السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني حياكم الله وبياكم الأخوة والأخوات الكرام والكريمات في هذا الصباح الطيب المبارك. يا رب حسنا شيخ خليفة، هل الصوت جيد؟ الله ينفع ويبارك. حياك الله دكتور طارق، حياك الله والله جميعا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى صلاة تترى وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اختفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يعني يا أرحم الراحمين. اللهم نجي المستضعفين من عبادك في مشارق الأرض وفي مغاربها عامة. اللهم نجي المستضعفين من عبادك في غزة خاصة. اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم عليك بالظالمين، اللهم أشغل الظالمين بالظالمين وأخرج أهل السنة من بينهم سالمين. اللهم عليك بكل من حارب دينك وكتابك وعبادك الصالحين، أشغلهم بأنفسهم ولا تسلطهم على عبادك يا أرحم الراحمين. حياكم الله يا الإخوة والأخوات في هذا الصباح الطيب المبارك وفي عودة ميمونة لدرس السبت في صبيحة السبت اليوم بإذن الله، كما اتفقنا نختم الصفحات أو الورقات التي بقيت من كتاب أدب الدين والدنيا للإمام الماوردي، أو أدب الدنيا والدين للإمام الماوردي عليه رحمة الله. هذا الكتاب الذي عشنا في أفيائه يعني مدة 6 أشهر تقريبا مضت في الحديث عن آداب النفس وآداب الدين وآداب الدنيا، وكان فيه مقدمة نفيسة حقيقة عن طلب العلم وآدابه وقواعده وأحكامه. وفي كل مرة نختار كتابا نحاول أن يكون الكتاب جديد في طرحه، جديد في طريقة التعرض للمواضيع والزوايا التي يغطيها، ونحاول أيضا ألا نطيل يعني فيه سنوات. لذلك دائما الكتب تنتهي لما نعطيها وقت. يعني بعض الناس يقول يسأل لماذا 3 ساعات، لماذا ما يكون حين الدرس نصف ساعة؟ وكان الدرس نصف ساعة أو ساعة لما أنهينا الكتاب إلا بعد دهرا من الدهر أو بعد دهر من الزمن. لكن نحن العمر يمشي والحياة تكبر بنا، وإذا كان الإنسان المسلم وطالب العلم الحريص على الثقافة والمعرفة الشرعية والنظر في كتب التراث يريد أن يتعامل بالهوينة لن ينجز. لكن أحيانا لا، نتعب قليلا ونأتي على أنفسنا. الهدف من ذلك أن نقف في مرحلة حياتنا العمرية إن شاء الله على أكبر قدر ممكن من ما كتبه علماء التراث أو حتى بعض العلماء المعاصرين، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الكتاب الذي اخترناه لهذا الصباح لهذا اليوم، كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، حيث غيرنا البوصلة قليلا إلى كتاب معاصر لكنه كتاب مفيد جد مفيد ونوع من المعرفة التي يحتاجها طالب العلم، وسأترك التعليق عليه إلى أن يبدأ إن شاء الله موعده. حتى لا نطيل بإذن الله نقرأ الصفحات التي بقيت من كتاب أدب الدنيا والدين، وقد وصلنا مع الماوردي في الكلام عن، كنا نتكلم عن المروءة، هذا ما انتهينا إليه الكلام عن المروءة. وقلنا المروءة نوعان أو تنقسم إلى قسمين، شروط المروءة في نفس الإنسان وشروطها في غيره. فأما المروءة في نفسك فهي أن تتسم، قال، بثلاثة أمور: العفة والنزاهة والصيانة. هذه مروءتك في علاقتك مع نفسك، سيتكلم عن المروءة في علاقة مع الآخرين. بالنسبة للمروءة في علاقة مع نفسك، عفة نزاهة صيانة، تكلمنا عن العفة وبأقسامها، العفة عن المحارم، العفة عن المآثم إلى غير ذلك. اليوم سنتكلم عن النوع الثاني من أنواع أو أقسام العفة في النفس أو المروءة في النفس، وهي النزاهة. قال عليه رحمة الله: وأما النزاهة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ونجي إخواننا المستضعفين المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: وأما النزاهة فنوعان، أحدهما النزاهة عن المطامع الدنية، والثاني النزاهة عن مواقف الريبة. جميل. حتى تحافظ على مروءة نفسك عليك أن تتنزه عن أمرين: أن تتنزه عن المطامع الدنية، المطامع الدنية سواء منصب تريد أن تصل إليه بشكل دنيء، أو لعاعة من لعاعات الدنيا عند سلطان جائر أو عند فاسد ظالم تريد أن تصل إليه بدناءة، النزاهة عموما عن المطامع الدنية. ثانيا النزاهة عن مواقف الريبة، لا تضع نفسك في موقف الريبة، وهذا حقيقة مهم في تحصيل المروءة. الإنسان الذي يحافظ على مروءة نفسه لا يضع نفسه في مواقف يتهم فيها أو يشكك فيها بأخلاقه وسلوكياته. دعنا مع الماوردي يوضحها. قال: فأما المطامع الدنية فلأن الطمع ذل والدناءة لؤم، وهما أدفع شيء للمروءة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع، وقال بعض الشعراء: لا تضرعن لمخلوق على طمع، فإن ذاك مضر منك بالدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما هو بين الكاف والنون. والبعث على ذلك شيئان: الشره وقلة الأنفة، فلا يقتنع بما أوتي وإن كان كثيرا لأجل شرهه، ولا يستنكف مما منع وإن كان حقيرا لقلة أنفته. قال: وهذه حال من لا يرى لنفسه قدرا، ويرى المال أعظم خطرا، فيرى بذل أهون الأمرين لأجلهما غنما، وليس في من كان المال عنده أجل ونفسه عليه أقل إصغاء وليس لمن كان المال عنده أجل ونفسه بالنسبة له قليلة، يعني ما بتسوى شيء، لا يصغي إلى تأنيب. ليس لمن كان المال عنده أجل إصغاء لتأنيب ولا قبول لتأديب. نعم. روي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: عليك باليأس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه فقر حاضر، وإذا صليت صلاة فصلي صلاة مودع، وإياك وما تعتذر منه. وقال بعض الحكماء: وإياك وما يعتذر منه، يعني هذا ربما يناسب الفكرة الثانية، لا تضع نفسك في موقف محرج تحتاج أن تعتذر منه. نعم. وقال بعض الحكماء: عز النزاهة أشرف من سرور الفائدة. وقال بعض الشعراء: سرور الفائدة يعني سرور المال الذي يأتيك، أو أي فائدة دنيوية، أن تحافظ على مروءة نفسك هذا أجمل من السرور الذي ستشعر فيه عندما تحصل طمعا دنيويا. نعم. وقال بعض الشعراء: ومن كانت الدنيا مناه وهمه، سبته المنى واستعبدته المطامع. نعم. المنى هي الأماني. نعم. قال: وحسم هذه المطامع شيئان، اليأس والقناعة. وقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تحسم هذه المطامع في النفس، اللي هو الطمع في المكاسب الدنيئة، باليأس مما في أيدي الناس والقناعة بما رزقك الله، أن تيأس مما في أيدي الناس وتقنع بما رزقك الله. نعم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه، إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لا تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم إبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله تعالى، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. هذا من أفضل، يعني من أجمل الأحاديث حقيقة. أولا، إن روح القدس نفث في روعي، ماذا نفث في روعه جبريل؟ أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. بالتالي لا تكون حريص على الدنيا، لأنه لن يأتيك إلا ما كتب لك، انتبه حتى تحصل كل ما كتبه الله. وأجملوا في الطلب، يعني لا تكن حريصا حثيثا خائفا وجلا، وإنما أجمل، وكأن نقول: يا رب أسألك رزقا واسعا، وإذا طلبت فاطلب على قدر استطاعتك، لا تتعب، لا تتعنى، لا تبقى خائفا وجلا. ولا يحملنكم إبطاء الرزق، وهذا ما يصل عند كثير من الناس، لا يحملنكم إبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله. قل: والله دورت الشيخ على شغلة حلال، حاولت بس ما مش عم بيجي باب الرزق، فبروح بيختار السبيل الحرام أو القروض الربوية أو ما شابه ذلك، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. الرزق سيأتيك، لكن أنت من ستختار طريقته. تريد أن تحصله بالحلال يأتيك، وإذا اخترت بالحرام لن يعطيك إلا ما كتب لك، لا تفكر. لكن أنت لما اخترت الوسيلة الحرام أكلت مالا حراما، ولكن لما اختار الوسيلة الحلال يعني فرح دنيا وأخرى. نعم. قال: وأما مواقف الريبة فهي التردد بين منزلتي حمد وذم، والوقوف على حالتي سلامة وسقم، فتتوجه إليه لائمة المتوهمين، وتناله ذلة المريبين، وكفى بصاحبها موقفا، إن صح افتضح، وإن لم يصح أوهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريب. وإن لم يصح إيش عندك؟ أوهم. إحنا عندنا امتهن. وكفى بصاحبها موقفا، إن صح، يعني إذا كانت هاي الريبة طلعت صحيحة، والله واقف مع واحدة في مكان غير مناسب فرضا، والله إن صح أنه يعني في يعني علاقة محرمة مثلا، إن صح افتضح، وإن لم يصح والله كان إشي عرضي يعني امتهن. يعني حتى لو لم يصح وجود خطأ منك أو بمعنى حرام، لكنك في النهاية امتهنت والناس دخلت في عرضك. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وسئل محمد بن علي عليه السلام عن المروءة فقال: ألا تعمل في السر عملا. محمد بن علي اللي هو باقر، لذلك قال عليه السلام على طريقة الرواقض، يعني تمام، واحد الأئمة محمد بن علي البقر. نعم. فقال: ألا تعمل في السر عملا تستحي منه في العلانية. نعم. قال: وقال حسان بن أبي سنان: ما وجدت شيئا هو أهون من الورع. قيل له: وكيف؟ قال: إذا ارتبت بشيء تركته. والداعي إلى هذه الحال شيئان: الاسترسال وحسن الظن، والمانع منها شيئان: الحياء والحذر. الداعي، ما الذي يجعل الإنسان يقع في مواقف الريبة؟ يقول: أمران، الاسترسال الزائد مع النفس، يعني إعطاء النفس مناها ومرادها، وعدم كبح جماحة، هذا معنى الاسترسال، إنه خطر في ذهني فكرة يلا بدي أعملها، طب قبل ما تعملها، والله خطر في ذهني والله أسأل فلانة، طب قبل ما تمشي معي الفكرة أنت حاسب حساب الموقف صحيح ولا لا، خلاص كل ما خطر في ذهني يسترسل معه، كل ما جاءته خاطرة يمشي فيها ولا ينتبه إنه يفكر إنه يهدأ حتى يحسب الأمور. الاسترسال ثانيا حسن الظن بالناس، وهذا جهل. بعض الناس يا أخي إذا وقف موقف ريبة فالناس دخلت في عرضه قال يا أخي شوف الناس كيف تغيرت أخلاقها وتستغيبني وكذا، طب يا أخي ماشي، وانت برضو انت أحسنت الظن بالناس زيادة عن اللزوم. الناس بطبيعتها إذا امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبها، الناس بشكل عام لا تطالب بالمثاليات وأن تطلبهم أنه حتى لو رأيتموني في موقف ريبة يجب أن تحسنوا الظن بي. الناس ليست هكذا، ليست هكذا. النفوس جبلت على يعني تتبع العثرات، جبلت على الخوض في الناس بعضها في بعض، فحسن الظن بالناس الزائد نوع من الحمق والغفلة. لا، عليك أن تعرف أن الناس لن ترحم، فاسترسالك مع كل فكرة بدك تفعلها بدون ما تحسب عواقبها مع حسن الظن الزائد بالناس هو الذي يجعلك تقع في مواقف الريبة. نعم. قال والمانع منها شيئان، الحياء والحذر. نعم، ما الذي يمنع الإنسان من مواقف الريبة؟ الحياء، يكون يستحي أن يرى في مكان يتهم فيه، والحذر من الناس. نعم. قال وربما انتفت الريبة بحسن الثقة وارتفعت التهمات بطول الخبرة. نعم، ربما الآن في بعض المواطن أنت مثلا قد تقف فيه مع امرأة أو قد تقف فيه في مكان معين، نعم ما يكون موقف ريبة في حقك لأنه الناس عنده ثقة فيك، تمام، يعني في نوع من الثقة، أصبحوا يعرفون والله فلان لا هذا موقف طبيعي هنا لأنه هي طبيعة عمله أصلا. تمام، أنت حتى في حياتك ترى مثلا شخص موظف في مكان معين قد ترى معه مثلا امرأة أو ترى شيء ما يخطر في بالك اتهامه لأنك تعرف أنه طبيعة عمله هكذا أو يقتضي هذا النوع من التعامل، فبسبب طول الخبرة كما قال وطول الثقة أحيانا تنتفي الريبة وهذا واقع. نعم. قال كالذي حكي عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه رآه بعض الحواريين وقد خرج من منزل ذات فجور، منزل امرأة ذات فجور. نعم. فقال له يا روح الله ما تصنعها هنا؟ فقال الطبيب إنما يداوي المرضى. قال لكن لا ينبغي أن يجعل ذلك طريقا إلى الاسترسال، وليكن الحذر عليه أغلب، وإلى الخوف من تصديق التهم أقرب، فما كل ريبة ينفيها حسن الظن. نعم، حسن الثقة. حسن الثقة إيش يعني؟ يعني طب حتى لو أنك عرفت أن الناس تثق فيك لكن مع ذلك أقول لك لا تسترسل. صح، إحنا عارفين أن طول الثقة والخبرة ينفي الريبة في كثير من الأحيان، لكن الموردي بنصحك لا تعتمد على هذا كثيرا فتسترسل وتقول ما خلص. خاصة إخواني هذه لكم فائدة، طلاب العلم أو الشباب بكرة بصير دعاء في العلاقة مع النساء أو ما شابه ذلك، بصير يعتمد على إيش؟ لا مهم الطلاب يثقون فيه، لا مهم، لا أنت ماشي مرة مرتين ثلاث، لكن في موقف معين ممكن أحد الطلاب يقع في نفسه شيء يمكن يخطر فيه، فأنت لا تعتمد أو لا تتكئ كثيرا على حسن ثقة طلابك فيك، لأنه في النهاية النبي عليه الصلاة والسلام أوقف الصحابيين وقال إن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم وإنها صفية، ما قل الصحابة أكثر الناس ثقة بالنبي، قال يا رسول الله يعني الصحابيين كأنه ما معقول نشك فيك، قال إن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم، فلا تعتمد على طول ثقة طلابك أو أتباعك فيك. نعم. قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبعد خلق الله من الريبة وأصوانه من التهم، وقف مع زوجته صفية ذات ليلة على باب مسجده وحديثها وكان معتكفة، فمر به رجلان من الأنصار فلما رأياه أسرعا فقال لهم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال أو يخالجنا فيك شك يا رسول الله؟ فقال مه، إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى لحمه ودمه، فخشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا، فكيف بمن تخالجت فيه الشكوك وتقابلت فيه الظنون؟ هل يعرى من مواقف الريب من قادح محقق ولائم مصدق؟ يعني. وخذ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم يشق المرء إلا بعمل فقد سعد. نعم. إذا لم يشق عفوا المرء إلا بما عمل فقد سعد، يعني كأنه يقول إذا لم تشق إلا بعملك فقد سعد، كأنه يقول أن أكثر الناس يشقى بأشياء لم يعملها، فهذا يدل على أنه تتهم بأمور وتنسب إليك أشياء أنت لم تقع فيها، يقول لو لم تشقى عند الناس إلا بعملك أنت اللي يعني على الأقل أنك قيل فيك ما فيك، وأكثر الناس تتكلم فيك وتسقط فيك وأنت لم تفعل، فهذا يؤكد أن لا تكن يعني مسترسلا مع ثقتك بالناس ومع الأفكار التي تطرح أمامك. نعم. قال: وإذا استعمل الحزم وغلب الحذر وترك مواقف الريب ومظن التهم ولم يقف موقف اعتذار ولا عذر لمختار، لم يختلج في نزاهته شك ولم يقدح في عرضه إفك. وقد قال الشاعر: أصون كأن أدل عليك ظنا، لأن الظن مفتاح اليقين. وقال سهل بن هارون: مؤنة التوقف أيسر من تكلف التعسف. وقال بعض الحكماء: من حسن ظنه بمن لا يخاف الله تعالى فهو مخدوع. وأنشد بعض أهل الأدب لأبي بكر الصولي: أحسنت ظني بأهل دهري فحسن ظني بهم دهاني، لا آمن الناس بعد هذا، ما الخوف إلا من الأمان. قال: فهذا شرط قد استوفينا فيه نوعين النزاهة. إذن هكذا انتهى من النزاهة. الآن سينتقل الكلام عن الصيانة، وهي القسم الثالث من أقسام مروءة النفس. نعم. قال: وهي الثالث من شروط المروءة فنوعان، أحدهما صيانة النفس بالتماس كفايتها وتقدير مادتها. أولا صيانة النفس بأن تحصل لها من المادة والقوت ما لا تحتاج به إلى أن تمد يدك إلى الناس. ثانيا قال: صيانتها عن تحمل المنن والاسترسال في الاستعانة. ثانيا صيانتها عن تحمل المنن للجمايل من الناس والاسترسال في الاستعانة بالناس والطلب منهم. نعم. قال: فأما التماس الكفاية وتقدير المادة فلأن المحتاج إلى الناس. ما معنى وتقدير المادة؟ يعني أن تحصل كفايتك من الراتب الشهري أو الحياة. المادة هو المال. نعم. قال: فلأن المحتاج إلى الناس كل محتضم وذليل مستثقل، وهو لما فطر عليه محتاج إلى ما يستمده ليقيم أود نفسه. يعني كل إنسان فطر على الاحتياج، أنتم الفقراء إلى الله، كل إنسان أكيد فقير ويحتاج إلى ما يستمده من الأموال ليقيم أود نفسه، يعني حاجة نفسه، ويدفع ضرورة وقته من الطعام، من الشراب، من المسكن وهكذا. ولذلك قالت العرب في أمثالها: كلب جوال خير من أسد رابط. لماذا كلب جوال خير من أسد رابط؟ أحسن، لأن الكلب يبحث ويدور، أحسن ماشي أسد وكذا بس قاعد نايم في الدار، يعني مش عم يشتغل. لا، روح ابحث، ولو تعبت أفضل منك تبقى تعمل لحالك كذا وكذا، لكنك لا يأتيك رزقك. قال: وما يستمده نوعان، يعني الآن الأرزاق التي أنت تطلبها نوعان، نوع لازم لابد تطلبه، والثاني ندب. فأما اللازم فهو الكفاية التي تحصل بها كفاية نفسك، زوجتك، أولادك، الناس الذين تصرف عليهم، فما قام بالكفاية وأفضل إلى سد الخلة وهي الحاجة. وعليه في طلبه أي هذا اللازم ثلاثة شروط، أحدها استطابته من الوجوه المباحة. أولا عليك أن تتأكد من أنك تطلب الرزق من الجهة المباحة، وتوقي الوجوه المحظورة في كسب الأموال، فإن المواد المحرمة مستخبثة الأصول ممحوقة المحصول. أي رزق حرام فأصله خبيث وبركته الحاصلة ما في بركة، ممحوقة المحصول، يعني لا يوجد بركة تحصل منه. إن صرفها في بر لم يؤجر، لأنه مال حرام، رحت حجيت فيه ما لا تؤجر، صدقت به لن تؤجر. كثير من الناس يعني بيكون في بنوك ربويه بتقول يا اخي اترك البنك الربوي، بقول لك يا اخي بس انا الحمد لله والله بتصدق وبعمل اشياء منيحه في الحياه، كل مالك الذي هذا حرام، يعني ما في، لن تؤجر على هذه الصدقات ولن تؤجر على هذا الحج ولن تؤجر على الاعمال التي تفعلها بمالك الحرام. قال: ان صرفها في بر لم يؤجر، وان صرفها في مدح لم يشكر، لان الله يذهب بركتها. يعني لو صرفها في يعني اكرام الناس وهدائهم هدايا الله عز وجل يصرف عنه الشكر. ثم هو لأوزارها محتقب، أي حامل، تمام، محتمي، يعني يحمل أوزارها، وعليها معاقب يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يعجبك رجل كسب مالا من غير حله، فإن أنفقه لم يقبل منه، وإن أمسكه فهو زاده إلى النار. وقال بعض الحكماء: شر المال ما لزمك إثم مكسبه، وحرمت أجر إنفاقه. ونظر بعض الخوارج إلى رجل من أصحاب السلطان يتصدق على مسكين، فقال: انظر إليهم حسناتهم من سيئاتهم، تمام. وصدق هذا الخارجي، يعني هذا يصح من الخوارج، لكنه قال حكمة. وقال علي بن الجهم، اقرأ: سر من عاش ماله فإذا حاسبه الله سره الإعدام. قال: والثاني طلبه من أحسن جهاته التي لا يحقه فيها غض ولا يتدنس له بها عرض، فإن المال سره الإعدام. والإعدام يعني الإنسان في هذه الدنيا بيكون مبسوط على أنه في مال، لكن لما يأتي يوم الحساب يوم القيامة ويرى أنه سيحاسب عن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه سيسره يوم القيامة الإعدام. ما معنى الإعدام؟ يعني لو كان معدما ما عنده شيء في الدنيا ماشي، أنت مسرور بالمال، بس يوم القيامة لما تشوف الحق ستسر بماذا؟ ليتني كنت معدما ما عندي شيء. نعم. قال: والثاني طلبه من أحسن جهاته التي لا الشرط الثاني أن تطلبه من أحسن جهاته التي لا يلحقه فيها غض ولا يتدنس له بها عرض. إذن الشرط الأول الرزق، أن تتأكد من أن المال حلال. ثانيا وهذا كثير من الناس يزهد فيه، بيقول لك خلاص المال حلال إذا بأي طريقة أجيبه أجيبه. لا، يقول لك الإنسان العاقل حتى لو أنهى قضية أن المال حلال، حتى المال الحلال فيه هناك مكاسب دنيئة وفيه هناك مكاسب شريفة. مش قال النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث؟ هو قالوا مال حلال لكن قالوا خبيث بمعنى دنيء، يعني مش أفضل المكاسب. والإنسان الذي يهتم بنفسه وبمرؤتها يهتم أنه حتى لو كان المال حلال أريد أن أحصله بعزة النفس وليس بدناءة النفس. فهذه الجانب الثاني الذي يتكلم عنه. فإن المال، نعم، قال فإن المال يراد لصيانة الأعراض لا لابتذالها، ولعز النفوس لا لإذلالها. فقد قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا حبذا المال، أصون به عرضي وأرضي به ربي. وقال أبو بشر الضرير: كفى حزنا أني أروح وأغتدي، وما لي من مال أصون به عرضي، وأكثر ما ألقى صديقي بمرحبا، وذلك لا يكفي الصديق ولا يرضي. صديق بده مصاري يعني. طيب، قال وسئل ابن عائشة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الحوائج من حسان الوجوه. فقال معناه من أحسن الوجوه التي تحل. والثالث أن اطلبوا الحوائج من حسان الوجوه. بعض الناس يفهمها فهما رديئا، يفهمها فهما رديئا، يعني اطلب الحوائج من النساء الجميلات وكذا، ويجي يستدل لك هذا الحديث انه حط سكرتيرة عنده حسنة الجمطة، يقول لك اطلب الحوائج من حسان الوجوه. طبعا هذا حديث يعني متكلم في سنده، لكن الفكرة بقول لك هي هكذا تقول الحكمة. وهذا شوف موسى بن أبي عائشة أظنه هذا كيف فهم الحديث، يقول المراد اطلبوها من أفضل وجوهها. هذا معنى من حسان الوجوه، هذا معنى هذه الإضافة، أطلب المال من أحسن وجوهه التي تحل. شوف التفسير العاقل عندما يخرج من العقلاء. طيب، الشرط الثالث في الرزق أن يتأنى في تقدير مادته وتدبير كفايته بما لا يلحقه خلل ولا يناله زلل. فإن يسير المال، يعني أحيانا بعض الناس راتبه 1000 دينار بس ما بيكفي، أو 2000 ما بيكفي لأنه ما عنده حسن تدبير. وفي إنسان راتبه 400 دينار لكن بيكفي، عنده حسن تدبير وينفق بشكل صحيح، ما عنده إسراف واستهتار في بذل أمواله. قال فإن يسير المال مع حسن التقدير وإصابة التدبير أجدى نفعا وأحسن موقعا من كثير من المال مع سوء التدبير وفساد التقدير، كالبذر في الأرض. كما أنه إنسان يبذر في الأرض إذا روعي يسيره زكى. أنت ممكن تضع في الأرض أشجار قليلة بس تحسن تقليمها وتصبيطها وتجذيبها فتزكو، يعني تنمو. وإن أهمل كثير ممكن تزرع 1000 شجرة عندك لكنك لا تقلمها ولا تهتم بتدبيره ستتلف. وإن أهمل كثير هضم حل. وقد قال محمد بن علي: الكمال في 3: العفة في الدين، والصبر على النوائب، وحسن التدبير في المعيشة. وهذا حقيقة شباب جدا مهم. عرفت كثير من الشباب سواء راتبك قليل أو كثير، حاول أن تقتصد. أولا لا تضع نفسك ديون، حاول قدر المستطاع لا تضع نفسك ديون، خاصة الكماليات لا تحاول تقتحم باب كماليات أنت ما عندك قدرة عليها. فتجد نفسك دائما عن طريق البنوك، البنوك، البنوك، حتى لو البنوك الإسلامية. لا تذهب إلا لحاجة ملحة، لا تراكم على نفسك مشاكل الحياة الدنيا حتى ترتاح. طيب، وقيل بعض الحكماء: فلان غني فقد لا أعرف ذلك ما لم أعرف تدبيره في ماله. يعني الغنى يعني جميل، هذا مش أنه فعلا معاه مادة، خبرني كيف بيدير أمواله بعدين احكي لي أنه غني ولا لا. أنه ممكن ماله ما شاء الله 5000 شهري بس هو فقير ما يحسن تدبير ماله. طيب، فإذا استكمل هذه الشروط فيما يستمده من قدر الكفاية فقد أدى حق المروءة في نفسه. وسئل الأحنف بن قيس عن المروءة فقال: العفة والحرفة، أن تعف نفسك عن الحرام، تعف نفسك، والحرفة، أن تكون لديك حرفة تكتسب بها. وقال بعض الحكماء لابنه: يا بني لا تكن على أحد كلا أي عبئا، فإنك تزداد بذلك ذلا. واضرب في الأرض أي اسعى عودا وبدءا، ولا تأسفن لمال كان فذهب. خلص إذا مال مش لك ما رح يأتي. ولا تعجزن عن الطلب لوصب ولا نصب أي لتعب. فهذا حال الرزق اللازم. احنا قلنا الرزق هناك لازم وهناك مندوب، هيك انتهينا من القسم اللازم من الرزق. وقد كان ذو الهمم العلية والنفوس الأبية يرون ما وصل إلى الإنسان كسبا أفضل مما وصل إليه إرثا. يعني أيهما أفضل أموالك، اللي بتأخذه من أبوك ولا اللي أنت بتشتغل فيه وتحب ما أنت بتكتسبه بعرق الجبين؟ لأنه في الإرث في جدوى غيره، وبالكسب مجد إلى غيره. تمام، لما أنت تأخذ مال إرث أنت تعتمد على غيرك، وأما بالكسب فأنت مجد إلى غيره، يعني أنت تعطي الآخرين، أنت الذي فعلت شيئا للناس. أما الإرث هو شيء فعله الناس لك، خلينا نقول. وفرق ما بينهما في الفضل ظاهر. وقال كشاجم أو أحد الشعراء مر معنا سابقا: لا أسترد العيش لم أدأب له طلبا وسعيا في الهواجر والغلس. أنا لا أسترد بعيش أنا ما تعبتلوش، وأرى حراما أن يواتيني الغنى حتى يحاول بالعناء ويلتمس. يعني حرام علي أصير غني حتى أتعب من أجل تحصيل الرزق. فاصرف نوالك عن أخيك موفرا، فالليث ليس يسيغ إلا ما افترس. الأسد لا يأكل إلا الفريسة اللي هو جابها، ما بيعتمد على فريسة افترسها غيره. طيب، وأما الرزق المندوب قال فهو ما فضل عن الكفاية وزاد على قدر الحاجة، فإن الأمر فيه معتبر بحال طالبه. فإن كان ممن تقاعد عن منازل الرؤساء وتقاصر عن مطاولة النظراء وانقبض عن منافسة الأكفاء فحسبه ما كفاه، فليس في زيادة إلا شرح ولا في الفضول إلا نهم، وكلاهما مذموم. نعم، أقول لك أما الرزق المندوب يعني ما زاد على قدر الكفاية، فالناس نوعان: إنسان شريف من أصحاب المنازل أو أمير أو حاكم أو قاضي، وهو محتاج إلى أن يكون لديه بعض الفضول من أجل أن يكافي أقرانه وأن يظهر قوته لديهم. فإذا بقول لك إذا أنت مش من هذا النوع، إنسان بسيط حالك ببالك، يعني لسه من أصحاب المناصب ولا من أصحاب الجاهات ولا كذا، مواطن عاد، قال فهذا خير له أن يبتعد عن المندوب ويقتصر على قدر الكفاية في جذب المال، فإن هذه الزيادة مذمومة. خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي، كما نسب حديث ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال علي: الدنيا كل على العاقل. وقال عبد الله المستغني عن الدنيا: بالدنيا كمطفئ النار بماذا؟ بالتبن. واحد يطفئ النار بالتبن شو بيصير؟ برجع بولعها. فقولك المستغني عن الدنيا من خلال الدنيا كاللي بحط على النار كاز بده يطفيها، ما راح تطفي. فكيف تستغني عن الدنيا من خلال طلب الدنيا؟ مش هينفع. هذا معنى الكلام. وقال بعض الحكماء: اشتري ماء وجهك بالقناعة وتسلى عن الدنيا بتجافيها عن الكرم. قالوا: وإن كان ممن قد مني، أما شخص لا مني يعني أعطي علو الهمم وتحركت فيه أريحية الكرم، إنسان طبيعته بحب يكون عنده مال يعطي ويحب أن يكون صاحب اليد العليا وآثر أن يكون مرأسا ومقدما وأن يرى في النفوس معظما ومفخما، فهذا الكفاية لا تقله، ما بتشيلك الكفاية واحدة، ما بتشيلك حتى يكون ماله فاضلا ونائله فائضا، يعني يعطي زي. فقد قيل لبعض العرب: ما المروءة فيكم؟ قال: طعام مأكول ونائل مبذول، يعني مال تبذله، وبشر مقبول. وقد قال الأحنف: فلو مد سروي بمال كثير لجدت وكنت له باذلة، فإن المروءة لا تستطاع إذا لم يكن مالها فاضلة. يعني لن تصل إلى المروءات العالية لأصحاب المناصب عموما إذا لم ير معطاء للناس، وهذا بالتالي يحتاج إلى فضل مال. وقال أحيحة بن الجلاع: رزقت مالا ولم أرزق مروءته، وما المروءة إلا كثرة المال، إذا أردت مساماة تقاعد بي. أنا مالي دنيء، فإذا أردت أن أسامي مثلي من الأشراف كمية المال التي تدخلني لا تساعدني في ذلك. إذا أردت مساماة تقاعد بي، أي نزل بي عما ينوه باسمي رقة الحال. وأما صيانة، والآن انتهى من موضوع النوع الأول من الصيانة، وهو صيانة النفس كما قلنا بالتماس كفايتها وتقدير مادتها سواء على قدر اللازم أو على قدر المندوب. النوع الثاني من الصيانة قلنا صيانة النفس عن تحمل المنن، تحمل الجمايل، تمام؟ كيف تصون نفسك عن تحمل المنن والاسترسال في الاستعانة؟ قال: فلأن المنة في استرقاق الأحرار تحدث ذلة في الممنون عليه. قال: فلأن المنة في استرقاق الأحرار، هذا نوع من الاسترقاق لكنه رق للأحرار مش رق للعبيد، هذا تمام، أن تبقى في تحت أياد الناس ومعروفهم هذا ذل للأحرار. قال: تحدث ذلة في الممنون عليه وسطوة في المان به. والاسترسال في الاستعانة لما كل يوم تحكي مع أصحابك: فلان بدي مساعدتك في كذا، فلان بدي مساعدتك في كذا، هذا إيش؟ قال: هذا تثقيل، بصير الناس تتثاقل منك، لك هذا إذا جاء تليفون بديش أرد، الله يستر شو بده مني، تمام، بصير انت بتردش على تليفونه بتعرف في مصيبه جاي، بده يعني اكيد اصادف كذا، بده يعني في كذا، نفسي يوم يحكي معي يقول لي بدي اعطيك، كل ما بحكي معي بده ياخذ. طيب، قالوا: ومن ثقل على الناس هان، ولا قدر عندهم لمهان. وقد قال رجل عمر بن الخطاب: خدمك بنوك، فقال: اغناني الله عنهم. شوف جميل، اغناني الله عنهم. وقال علي بن ابي طالب لابنه الحسن في وصيته: يا بني ان استطعت الا يكون بينك وبين الله ذو نعمه فافعل، ما يكونش أحد له عليك يد، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، فإن اليسير من الله تعالى أكرم وأعظم من الكثير من غيره، وإن كان كل منه كثيرا، تمام، إن كان كل ما يأتيك من الله كثير، حتى القليل من الله كثير، يقول لك كل من أي كل شيء يعطيك الله إياه هو كثير، حتى ولو كان يسير. وقال زياد لبعض الدهاقين يعني بعض المسؤولين: من المروءة فيكم؟ قال: اجتناب الريب فإنه لا ينبل مريب، وإصلاح الرجل ماله فإنه من مروءاته، وقيامه بحوائجه، هذا موطن الشاهد، وحوائج أهله، فإنه لا ينبل من احتاج إلى أهله ولا من احتاج أهله إلى غيره. وهي أكبر فضيحة، إنه زوجتك تحتاج تلتجئ لغيرك، إنه أبنائك ما يعرفوا يحكوا معك، يذهبوا إلى أعمامهم وأخوالهم. قال: لأنه أبونا ما بيشيل همنا. هذه معنى فضيحة، عار إنه أنت زوجتك وأولادك يقضون حوائجهم عند غيرك، معناته أنت لست صاحب مروءة. طيب، وأنشد ثعلب: من عفى خف على الصديق لقاؤه، وأخو الحوائج وجهه مملول. شايف هذا موطن الشاهد، وأخو الحوائج اللي دائما بحكي معك مشان الحوائج، وجهه مملول، الناس بتمله. وأخوك من وفرت ما في كيسه، فإذا عبثت به فأنت ثقيل. أخوك يظل أخوك إذا أنت مش ماس مصاري. قال: فإذا عبثت به، إذا صرت بدك منه مصاري صرت أنت ثقيل عليه، هيك الحياة، ويصير أخوك يستثقلك. وإذا كان الناس لحمة لا يستغنون عن التعاون، هسا الناس عموما بشكل عام نحتاج إلى بعضنا البعض، هكذا سنة الحياة، ولا يستقلون عن المساعدة والتضافر، هكذا سنة الحياة، فإنما ذلك تعاون ائتلاف يتكافؤون فيه ولا يتفاضلون. هذا القدر نعم طبيعي، وربما كان المستعين فيه مفضلا والمعين مستفضلا. تخيل بعض الناس يعتبر إنه إذا شخص طلب مني العون والله متفضل علي، إنه قصدني لقضاء حوائجه، فيكون المعين هو المتفضل والمستعين هو المتفضل. هذه حالة كريمة وشريفة جدا، كاستعانة السلطان بجنده. فهنا السلطان وإن كان يستعين بالجند، لكن السلطان في العرف يعتبر هو الإيش؟ هو المتفضل. طيب، والمزارع استعانته بأكرته، اللي هم المزارعين اللي بيشتغلوا تحته الذين استأجرهم، فليس من هذا بد ولا لأحد عنه غنى، وإنما الذي يتصون عنه الكرام هو تعاون التفضيل. إذن تعاون الأساسي هذا شيء طبيعي في الحياة، لكن تعاون التفضيل الذي فيه الجمايل كما يقولون والمنن، هذا الذي يرتفع عنه الكرام، فينقبضون عن أن يستعينوا لئلا يكون عليهم يد، ويسارعون أن يعينوا لأن يكون لهم يد، كن هم أصحاب اليد والمعروف. ومن أقدم من غير اضطرار على الاستعانة بجاه أو مال فقد أوهى مروءته واستبذل صيانته، ومن دعاه الاضطرار لنائب ألم أو حادث هجم إلى الاستعانة بمن يتنفس به من خانق كربه ويتخلص به من وثاق نوائبه، فلا لوم على مضطر. يعني هذه ممكن تصير في الحياة فعلا، الضرورات تبيح المحظورات كما يقولون. فإن أغناه الاستعانة بالجاه عن الاستعانة بالمال فلا عذر له في التعرض للمال، ويعدل إلى ولاة الأمور، فإن الحوائج عندهم أنجح وهي عليهم أسهل دائما. طبعا هذا بيتكلم شكرا عن زمانهم، تمام، إنه عادة إذا لمت بك ملمة وأردت أن تستعين بأحد، الأفضل أن تستعين بولاة الأمر، لا تروح تستعين بالناس العاديين، لأنه عادة ولي الأمر المال في يده حاضر وفي عنده بيت من المسلمين، فعادة ما يقضي حوائجك. فيقول: فإن الحوائج عند ولاة الأمر أنجح، عادة ما تقضى وهي عليهم أسهل، وهم لذلك مندوبون أصلا، يعني هو لماذا هو ولي أمر؟ حتى يقضي حوائج الناس، فهم لا يجدون لهم مساويا، لأنه أصلا الحاكم، فهو لا يبحث، يعني هو مش عم بتحدى شخص في ضمن مرتبته، فلا يجدون لهم مساويا. وليصبرن على إبطائهم، لو تأخر عليك الحاكم في قضاء حاجتك فاصبر، فإن تراكم الأمور عليه مشغلهم. أكيد الحاكم مشغول في كثير من الأمور، يعني ما هو متضيلك وحدك إلا عن الملح الصبور، تمام، فإن تراكم الأمور يشغلهم إلا عن الملح، عفوا، عن الملح الصبور، تمام، فعليك أن تلح مع صبر. هو مشغول الحاكم، عنده مهام كثيرة، هو ما في غيرك، لكن إذا بتبقى تلح بالطلب كل يوم بتروح تطلب مرة ثانية وتصبر، آخرتها بتيجيك، يعني بقول لك ما وردي. ولذلك يقول: قدم لحاجتك بعض لجاجتك، يعني خليك شوي دافش، أنت بتأخذ شيء من ولاة الأمور من الحكومة بدك تضلك إيش الدافش بعض لجاجتك. وقد تقدم من قول الحكماء: ريح السلطان على قوم نسيم وعلى قوم سموم. هكذا السلطان ريحه تكون على قوم نسيم، تكون براد على بعض الناس، بس على بعض الناس بتكون ريح السلطان قاتلة، هذا مثل يضربونه. وقال عبد الله بن المعتز: من صاحب السلطان فليصبر على قسوته كصبر الغواص على ملوحة البحر. وقال أبو سارة سحيم بن الأعرف: نعم، نعد قرابة ونعد صهرا، ويسعد بالقرابة من رعاها، وما زرناك من عدم، ولكن يهش إلى الإمارة من رجاها، وأيا ما فعلت فإن نفسي تعد صلاح نفسك من غناها، فإن تعذر عليه صلاح حاله إلا بمال يستعين به على نوائبه كان له مع الضرورة فسحة فيه، لكن إن وجده قرضا مردودا لم يأخذ صلة وجودا. نعم. فإن القرض معنى التالي: إذا أنت احتجت لمال من أخوك حاول أن تأخذه قرض ولا تأخذه صلة وهدية، ظل القرض أحفظ لماء الوجه. نعم. قال: فإن القرض مستسمح به في المرؤات، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما أعلى الله تعالى من قدره وفضله على خلقه، قد اقترض ثم قضى فأحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعياه رزق الله تعالى حلالا فليستدن على الله وعلى رسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: المستدين تاجر الله في أرضه. وقال البحتري: إلا يكن كثر فقل عطية يبلغ بها باغي الرضا بعد الرضا، أو لا تكن هبة فقرض يسرت أسبابه وكواهب من أقرضا. ولئن كان الدين رقا فهو أسهل من رق الإفضال. وقد روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر. فليباكر ولا بقاء، هي جملة معترضة، يعني الحياة كلها رايحة. فليباكر الغداء. نعم. قال: وليخفف الرداء. وخيل: ما خفة الرداء من البقاء؟ قال: قلة الدين. هذا معنى وليخفف الرداء، يعني تخفف في الديون التي تأخذها، إن حتى الدين في النهاية هو برضو استعباد بشكل من الأشكال. نعم. قال: فإن أعوزه ذلك إلا استسماحا فهو الرق المذل، ولذلك قيل: لا مروءة لمقل. وقال بعض الحكماء: من قبل فإن أعوزه ذلك إلا استسماحا فهو الرق المذل. تمام، يعني ما فإن أعوزه ذلك إلا استسماحا. نعم، قرضا وإما أن تأخذه. الذي يظهر فإن عوزه المال إلا على طريق الاستسماح، يعني أن يطلبه دون أن يكون على وجه القرض، خلص أنه أنا محتاج مساعدة بس مش هرجع لك، يعني ما عنديش قدرة أرجع لك، فهذا هو قمة الذل، لكن هي الحياة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. نعم. وقال بعض الحكماء: من قبل صلتك فقد باع مروءته وأذل لقدرك عزه وجلالته. قال: من قبل صلتك فقد باعك مروءته، خلاص يعني أعطاك ذل اليد، صلى الله لا يضع الإنسان في هذه المواقف. والذي يتماسك به من الباقي من مروءة الراغبين. نعم. واليسير التافه من صيانة السائلين، وإن لم يبق لذي رغبة المروءة ولا لسائل تصون. أربعة أمور هي جهد المضطر: أحدها أن يتجافى ضرع السائلين وأبهة المستقلين فيذل بالضرع ويحرم بالأبهة، وليكن من التجمل على ما يقتضيه حال مثله من ذوي الحاجات. وقد قيل لبعض الحكماء: متى يفحش زوال النعم؟ قال: إذا زال معها التجمل. وأنشد بعض أهل الأدب لعلي بن الجهم: هي نفس ما حملتها تتحمل، ولدهر أيام تجور وتعدل، وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأحسن أخلاق الرجال التفضل، ولا عار إن زالت عن الحر نعمة، ولكن عارا أن يزول التجمل. نعم. قال: والثاني أن يقتصر بالسؤال على ما دعته إليه الضرورة. طيب الآن بدي يقول لك: إذا أنت خلص وضعت في ظرف من ظروف الحياة دفعك أن تطلب المال من إخوانك، كيف تخفف من وطأة هذا الموضوع على نفسك؟ يعني فكرة جميلة يطرحها الماوردي، يعني الحياة أوقاتك في ظرف أنك احتجت تطلب من إخوانك، ما هي الإجراءات اللي بدك تنتبه إليها حتى يعني ما تزيد على نفسك البلاء بلاء؟ فيقول: أولا أن يتجافى ضرع السائلين وأبهة المستقلين فيذل بالضرع ويحرم بالأبهة. ما معنى هذا؟ يعني أنت رايح تطلب حاجة، صح؟ أنت عارف حالك متورط، ومحتاج الآن من مساعدة مالية من إخوانك. بقول لك الماوردي: أول خطوة تجافى، يعني ابتعد عن إيش؟ عن ضرع السائلين، يعني لا تبدأ تتضرع وتظهر الذل والبكاء وتجهش وتشكي، لا، يعني حافظ على ماء وجهك وأنت تطلب، ما في داعي أن تكون متضرعا، يعني متذللا متخشعا أمام أخيك، لا، أطلب وأنت محافظ على مية وجهك كما يقولون. قال: تجافى عن ضرع السائلين وفي نفس الوقت إيش؟ وأبهة المستقلين. إيش يعني أبهة المستقلين؟ يعني الذي أفهمه على الأقل، يعني لا تروح على أخوك تطلب منه أنت راكب سيارة مثلا 2024. ليش؟ أبهة يعني أنت عارف حالك وأنه هاي السيارة يعني أنت بجوز ما أخذها من أخوك ولا من كذا. لما تروح تطلب حاجة من أخوك ما تروح بسيارة حديثة مثلا، هي مش لإلك، يكون مثلا لجارك أو لسه، لأنه لما يشوفك جاي تطلب منه بتطلع على سيارتك، إيه طب هذا جاي يطلب منه مركب سيارة، تروح بيع السيارة، هيك رح يفكر. لذلك قال: فيذل بالضرع، أنت إذا تضرعت إليه ستذل. قال: ويحرم بالأبهة، انت لما يشوفك هذا الرجل جاي بسياره حديثه ومش عارف الواقع ان السياره ما هي لك، فانت بس انت جاي ايش بدك تعمل حالك راقي بأبهتك وانت عارف انه ما معك مال. قال فتحرم بالأبهة، تكون هاي الأبهة التي تصنعت بها سببا في ايش؟ في حرمانك. فهذا من الذكاء، روح بسياره تعبانه حتى يكون مقنع عرضك تمام انه انا والله محتاج، اما تروح له بسياره حديثه سيحرمك ما راح يعطيك. فيقول اذا تجافى عن ضرع السائلين، لكن في نفس الوقت لانه بعض الناس بقول لك انا بدي اتجافى عن ضرع السائلين، بديش اروح متضرع، بدي اروح بكل قوه، لا شوي شوي بقول لك الموردي برضه، حتى ايش لا تظهر ايضا بالابهه، كن متوسطا يعني لا تاتي بابهتك لكن في نفس الوقت لا تتضرع، حتى يكون الطرح الذي تطرحه منطقيا. قال وليكن من التجمل على ما يقتضيه حاله مثله، يعني يكون مظهرك التجمل في شكلك وبدنك على ما يقتضي حال مثلك، يعني هو اكيد ليس المطلوب منك ان تذهب بثياب مخرقه وأواعد متعبه لا، لكن اقتصد في مظهرك الخارجي. طب وقد قيل لبعض الحكماء متى يفحش زوال النعم؟ قال اذا زال معها التجمل. متى يكون زوال النعمه بلغ على الانسان اعلى مراتبه؟ اذا زوال النعمه اقتضى في الانسان ان يزول عنه حتى الرتابه، صار يعني بعرفنا اسمه شكل مبهدل، يعني هذا معنى تفحش زوال النعمه، نسال الله العافيه. طيب الخطوه الثانيه ان يقتصر في السؤال على ما دعته اليه الضروره. انت محتاج 5000 من اخوك لا تطلبش 6000، محتاج 2000 لا تطلبش 3، خلاص الى ما دعت اليه الضروره وقادته اليه الحاجه، ولا يجعل ذلك ذريعه الى الاغتنام فيحرم باغتنامه. يعني انت هسه شو حاجتك 2000، فلما يشوف رجل سخي يقول ايش اطلب منه 2000، طب اخذ منه 5. شوف الطمع، انت كل حاجتك 2000، طمعت لما شفت الرجل ايده سياله قال ممكن انت بدك 2000 تطلب 5 يبطل يعطيك شيء، فلا تحصل شيئا. فيقول فيحرم بسبب ماذا؟ جشعه، ولا يعذر في ضرورته. وقد قال بعض الحكماء من ألف المسألة ألف المنع. إذا أنت ألفت المسألة وكثرتها بدك تألف إنه الشخص يقول لك لا والله سامحني أنا ما بقدر أعطيك، خاصة لما أنت تتردد على بابه كثيرا. القاعدة الثالثة أن يعذر في المنع ويشكر على الإجابة حتى الناس يعني تبقى محافظة عليك. إذا سألت أخوك وأخوك قال لك والله الفترة هي ما معي سيولة، فترة هاي أمور المالية سامحني ما بقدر، خلص جزاه الله خير، لا تلم، لا تخط في عرضه تقول والله فلان فشلني والله فلان رحت عليه وكذا، لا اعذر إخوانك، ففعلا قد يكون الآن ما عنده سيولة حتى ولو كان غنيا. طيب فقال فإنه إن منع فعما لا يملك، يعني إذا منعك أخو قال لك أنا صعب أعطيك، لماذا تشتمه؟ هو منعك شيء حقك؟ لا، هو منعك شيء لا تملكه أنت، هذه ماله يعني، فهو حر صاحب قرار يعطيك ولا ما يعطيك. وين أجيب؟ فإلى ما لا يستحق. تمام، يعني هو مش حق عليه ان يعطيك، بمعنى بالحق الشرعي وان كانت مروءه وافضال منه. قال النمر بن تولب لا تغضبن على امرئ في ماله وعلى كرائم صلب مالك فاغضبي. انت اغضب على اموالك لكن لا تغضب على اموال الاخرين اذا لم تصلك. الرابع قال ان يعتمد على سؤال من كان للمساله اهلا وكان النجح عنده مامولا، يعني اياك ان تكون مغفلا فتذهب تطلب المال من شخص بخيل، لا روح على انسان انت عارف انه ما بفشل، لانه من اكبر الاشياء اللي بتكسر النفس انك تحتاج وتذهب لشخص تقول له اعطيني يقول لك صعب، يعني هي صعبه يعني انت ما بتلومه بس هي كسرت نفس، فبقول لك حافظ يعني اذهب لانسان انت بتعرف انه معطاء ولا تذهب الى انسان طيب. والمرجو للاجابه من تكاملت فيه خصالها. مين الانسان اللي في العاده بيعطي؟ شوف الموردي وين بدخل معك. مين الانسان اللي في العاده راح يعطيك؟ من تكاملت فيه ثلاث خصال، احدها كرم الطبع، أن يكون هو كريم بطبعه، فإن الكريم مساعد واللئيم معاند، وقد قيل المخذول ما كانت له إلى اللئام حاجة. فعلا هذه قمة الخذلان، أن تحتاج شخص لئيم في حياتك. الثانية سلامة الصدر، فإن العدو ألب على نكبتك وحرب في نائبتك، يكون شخص سليم الصدر عليك مش إنسان والله من تيار فكري آخر. ويلك إذا احتجت شخص من تيار فكري آخر بيصير يعني ينشر غسيلك، أصلا فلان في يوم من الأيام إجالي شايفين هذا الشيخ اللي تمام تتبهدل، لا تروح على شخص يعني من جماعة أخرى لأنه صدر مش سليم عليك تماما. فقال وقد قيل من أوغرت صدره استدعيت من أوغرت صدره استدعيت شره، فإن رق لك بكرم طبعه ورحمك بحسن ظفره فأعظم بها محنة أن يصير عدوك راحما لك. يعني حتى لو كان هذا الرجل سيرحمك ويعطيك، لكن قمة الذل أن يكون عدوك هو الذي سيرحمك. وقد قال الشاعر وحسبك من حادث بامرئ ترى حاسديه له راحمين. الثالث ظهور المكنة عنده، هذا الشرط الثالث فيه، يعني عنده سيولة مالية واضح أن الرجل مقتدر، فإن من سأل ما لا يمكن فقد أحال. يعني أنت الآن إذا سألت شخص مال وهو ما عندهش مال حقيقي فأنت قد يعني طلبت شيئا مستحيلا، وبالتالي عرضت نفسك وكانك مستنهض المسجون. المسجون لو قلت له يلا افزع معي بيطلع ومسجون مش كيف بدي يفزع معك. ومستسعف المديون، واحد مديون انت تطلبش منه الاسعاف والاعانه، وكان بالرد خليقه وبالحرمان حقيقه. وقد قال علي: من لا يعرف لا حتى يقال له لا فهو ايش؟ احمق. من لا يعرف ان يقول لا، دائما بده حتى الناس تقول له في وجهه لا، فهو احمق. ووصى عبد الله بن الاحسن ابنه فقال: يا بني لا تطلب الحوائج لغير اهلها، ولا تطلبها في غير حينها، ولا تطلب ما لسه له مستحقا، فانك ان فعلت ذلك كنت حقيقا بالحرمان. وقال الشاعر: ولا تسألن امرأة حاجة يحاول من ربها مثلها، فيترك ما كنت أو فيترك ما كنت حملته ويبدأ بحاجته قبلها. فهذا ما يختص بشروط المروءة في النفس. هيك تكلمنا عن المروءة في النفس: العفة، النزاهة، الصيانة. وأما شروط المروءة في علاقتك مع الآخرين فهي ثلاثة أيضا: المؤازرة والمياسرة والإفضال. فأما المؤازرة فنوعان، سيبدأ الآن بالمؤازرة. أحدهما الإسعاف بالجاه. إذا شخص احتاج إلى جاهك، والله معرفتك بالدولة أو بالحكام أو بالسلطان، تساعده. والثاني الإسعاف في النوائب بالأموال. فأما الإسعاف بالجاه فقد يكون من الأعلى قدرا ومن الأنفذ أمرا، وهو أرخص المكارم ثمنا، لأنه فيش فيه مصاري، الجاه سهل، وألطف الصنائع موقعا، وربما كان أعظم من المال نفعا. ترى أحيانا يعني ممكن تساعد أخوك في أمر عند سلطان أو حاكم تنفع أكثر من آلاف الدنانير. وهو الظل الذي يلجأ إليه المضطرون، والحمى الذي يأوي إليه الخائفون، فإن وطأه اتسع بكثرته الأنصار والشيع. كلما بذلت جاهك للناس كثر أنصارك وأتباعك. وإن قبضه قبضت جاهك، ما بدك تنفع الناس بجاهك، انقطع هذا الرجل بنفور الغاشية والتبع، الناس تتركك، فهو بالبذل ينمي ويزيد، وبالكف عن بذله ينقص ويبيد. فلا عذر لمن منح جاها أن يبخل به، فيكون أسوأ حالا من المخيل بماله، لأن المخيل بماله قد يعده لنوائبه ويستبقيه للذته ويكنزه لذريته. أما البخيل بجاهه، شو الفائدة أنك تبخل بجاهك؟ طبعا مش رح ينتقل بالوراثة لمن بعدك. قال: وبضد ذلك من بخل بجاهه لأنه قد أضاعه بالشح، وبدده بالبخل، وحرم نفسه غنيمة مكنته وفرصة قدرته. هذه غنيمة ترى أنك تساعد الناس بجاهك. فلم يعقبه إلا ندبا على فائت، وأسفا على ضائع، ومقتا يستحكم في النفوس، وذما ينتشر في الناس. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخلق كلهم عيال الله، وأحب خلق الله إليه أحسنهم صنيعا إلى عياله. وقد قال بعض الحكماء: اصنع الخير عند إمكانه يبقى لك حمده عند زواله، وأحسن والدولة لك يحسن إليك والدولة عليك. الدولة يعني الحياة معك. واجعل زمان رخائك عدة لزمان بلائك. إذا بتساعد الناس اليوم، الناس بتساعد غدا. تمام، اقرأ شيخ عمر. وقال بعض البلغاء: من علامة الإقبال اصطناع الرجال. وقال بعض الأدباء: بذل الجاه أحد الحبائين. وقال ابن الأعرابي: العرب تقول: من أمل شيئا هابه، ومن جاهل شيئا عابه. وبذل الجاه قد يكون من كرم النفس وشكر النعم، وضده من ضده. وليس بذل الجاه التماس الجزاء بذلا مشكورا، وإنما هو بائع جاهه ومعاوض على نعم الله تعالى وآلائه، فكان بالذم أحق. وأنشد بعض الأدباء لعلي بن عباس الرومي: لا يبذل العرف حين يبذله كمشتري الحمد أو كمعتاضه، بل يفعل العرف حين يفعله لجوهر العرف لا لأعراضه. وعلى من أسعد بجاهه ثلاثة حقوق يستكثر بها الشكر ويستمد بها المزيد: أحدها أن يستسهل المعونة مسرورا بها، ولا يستثقلها كارها لها، فيكون بنعم الله تعالى متبرما ولإحسانه متسخطا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عظمت نعمة الله تعالى عليه عظمت مؤونة الناس عليه، ومن لم يحتمل تلك المؤونة تعرض تلك النعمة للزوال. والثاني مجانبة الاستطالة وترك الامتنان، فإنهما من لؤم الطبع وضيق الصدر، وفيهما هدم الصنيع وإحباط الشكر. نعم، الاستطالة على الناس بجاه هيك، والامتنان عليهم انه انا والله ساعدتك عند الفلان، هذا يذهب فضيلة ما فعلت. نعم. وقد قيل للحكيم اليوناني: من أضيق الناس طريقا وأقلهم صديقا؟ قال: من عاشر الناس بعبوس وجهه واستطال عليهم بنفسه. والثاني ألا يقرن بمشكور سعيه تقريعا. والثالث ألا يقرن بمشكور سعيه تقريعا بذنب ولا توبيخا على هفوة، فلا يفي مضاد التوبيخ بإدراك النجح، ويصير الشكر وجدا. وجدا يعني حزنا. قال: والحمد عيبا. نعم، يعني بعض الناس يبذل لك جاهه بس بيضلوا يأنبت. طب ليش انت عامل كذا؟ طب ليش خليتني؟ لا طب خلص انت تكتب له جاهك ولا لا، بدون ما تقول لي طب ليش ورطت نفسك في هالقضية. تمام، تروح مثلا بتعمل لك حادثة فرضا، ودك شخص يساعدك في المعاملة لأنه ما بتعرف يعني غرامات مالية وكذا وكذا، والرجل واصل عند الجماعة الطيبة، فبيجي بكلك وانت رايح معاه مشان يستشفي لك، طب وانت ليش عملت كذا؟ طب انت ليش ضربت السيارة؟ خلاص ما مره ما صارت يعني واحنا رايحين حتى تستشفاني بدك تضلك تسمعني مشاكل وبهادل وكذا. احيانا بتضيع هيبة الشفعة من خلال كثرة اللوم، بقول لك لا تضلك تلومه، خلاص اذا في خطا انصحه، ترى يا فلان بنصحك المره الجايه تنتبه، خلصنا. اما تبذل جاهك وبدك تضلك تلومني على الخطا، يا تبذل جاهك وانت كريم يا خلنا في حالي عاد. طيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وقال النابغه الجعدي الم تعلم ان الملامه نفعها قليل اذا مشي ولا فادبر. نعم، قال يعني لما تلوم شخص على شيء صار وانتهى يعني صارت الملامه نوعا ما فائدتها قليله. نعم، واما الاسعاف في النوائب فان الايام غادره والنوازل غائره. اذا ذكرنا الاسعاف بالجاه، الان سيتكلم عن الاسعاف في النوائب لما صديقك تنزل به نكبه او كرب من كروب الحياه. نعم، والحوادث عارضه والنوائب راكضه فلا يعذره فيها الا عليم ولا يستنقذه منها الا سليم. وقال عدي الا سليم الصدر. نعم، وقال عدي بن زيد كفى زاجرا للمرء ايام دهره تروح له بالواعظات وتغتدي، فاذا وجد الكريم مصابا بحوادث دهره حثه الكرم وشكر النعم على الاسعاف فيها بما استطاع سبيلا اليه ووجد قدرة عليه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير من الخير معطيه وشر من الشر فاعله. وقيل لبعض الحكماء هل شيء خير؟ نعم، خير من الخير نفسه معطيه وشر من الشر نفسه فاعلش، يعني فاعل الشر هو أشر من الشر ومعطي الخير هو خير من الخير نفسه. شوف الكلام الجميل. نعم، وقيل لبعض الحكماء هل شيء خير من الذهب والفضة؟ قال معطيهما. والإسعاف في نوائب نوعان واجب وتبرع. نعم، إسعافك للناس في نوائبهم ومصائبهم نوعان، في إسعاف واجب علينا كمسلمين وفي إسعاف يعتبر تفضل. طيب، أما القدر الواجب فما اختص بثلاثة أصناف وهم الأهل والإخوان والجيران. أهلك، زوجتك، أبنائك، والدك، إخوانك، جيرانك، ومن؟ إخوانك في الله، هؤلاء إسعافك لهم واجب. نعم، وأما الأهل فلمماسة الرحم وتعاطف النسب. وقد قيل لم يسد من يحتاج أهله إلى غيره. وقال حسن بن ثابت رضي الله تعالى عنه وإن امرأ نال الغنى ثم لم ينل قريبا ولا ذا حاجة لزهيد. وإن امرأ عاد الرجال على الغنى ولم يسأل الله الغنى لحسود. نعم، قال وأما الإخوان فلمستحكم الود ومتأكد العهد. سئل الأحنف بن قيس عن المروءة فقال صدق اللسان ومواساة الإخوان وذكر الله تعالى في كل مكان. وقال بعض حكماء الفرس صفة الصديق أن يبذل لك ماله عند الحاجة ونفسه عند النكبة ويحفظك عند الغيبة. ورأى بعض الحكماء رجلين يصطحبان ولا يفترقان فسأل عنهما فقيل هما صديقان. قال فما بال أحدهما فقير والآخر غني؟ قال وأما الجار فلدنو داره واتصال مزاره. وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام ليس حسن الجوار كف الأذى ولكنه الصبر على الأذى. وقال بعض الحكماء من أجار جاره أعانه الله وأجاره. وقال بعض البلغاء من أحسن إلى جاره فقد دل على حسن نجاره. وقال بعض الشعراء وللجار حق فاحترس من أذائه وما خير جار لا يزال مؤاذيا. فيجب في حقوق المروءة وشروط الكرم في هؤلاء الثلاثة تحمل أثقالهم وإسعافهم في نوائبهم، ولا فسحة لذي مروءة مع ظهور المكينة أن يكلهم إلى غيره ويلجئهم إلى سواه، وليكن سائل كرم نفسه عنهم. قال فإنهم عيال كرمه وأضياف مروءته، فكما أنه لا يحسن أن يلجئ عياله وأضيافه إلى الطلب والرغبة فهكذا من عاله كرمه وأضافته مروءته. وقد قال بعض الشعراء حق على السيء السيد المرجو نائله والمستجار به في العرب والعجم ألا ينيل الأقاصي صوب راحته حتى يخص به الأدنى من الخدم. إن الفرات إذا جاشت غواربه روى السواحل ثم امتد في الأمم. قال أما التبرع، أما الفضل الإسعاف الذي أنت تتبرع فيه وليس واجبا، ففي من عدا هؤلاء الثلاثة من البعداء الذين لا يدلون إليك بنسب ولا يتعلقون بك بسبب، فإن تبرع بفضل الكرم وفائض المروءة فنهض في حوادثهم وتكفل بنوائبهم فقد زاد على شروط المروءة وتجاوزها إلى شروط الرياسة. وقيل لبعض الحكماء أي شيء من أفعال الناس يشبه أفعال الإله؟ فقال الإحسان إلى الناس. الإحسان إلى الناس، لأن الله يحسن وهو لا يحتاج إلينا سبحانه. وإن كف تشاغل بما لزم، وإن كف يعني ما أعطى متشاغلا فقط بالإسعاف الذي يلزمه فقد لا يلام هذا الشخص، يعني إذا فعل ما يلزمه لكنه ترك التبرع فهذا ما لم يلجأ إليه مضطر، لأن القيامة بالكل معوز والتكفل بجميع حوائج الناس منعذر. يعني أنا ما بقدر أشيل المجتمع، أنا دوب الواحد يخلص أهله وإخوانه وجيرانه، ويعني هذا اللي بدي يصل لمن بعد ذلك هذا أنعم به وأكرم. قال فهذا حكم المؤازرة. انتهينا من المؤازرة. ثانيا المياسرة، فنوعان، أحدهما العفو عن الهفوات الإخوان، والثاني المسامحة في الحقوق. قال فأما العفو عن الهفوات في علاقتك مع إخوانك، هذه من شروط المروءة كلها، بس هي المروءة مع الغير. قال أما العفو عن الهفوات فلأنه لا مبرأ من سهو أو زلل. في واحد فينا إخواني ما عنده خطأ بيصير معاه في الحياة مع إخوانه، ما في إنسان لا تعد يعني ما عنده عيوب. قال ولا سليم من نقص أو خلل، كل إنسان فينا في نقص في خلل. ومن رام سليما من الهفوات والتمس بريئا من نبوة فقد تعدى على الدهر بشططها، تطلب شيء الحياة مش موجود في الحياة، وخادع نفسه بغلطه وكان من وجود بغيته بعيدا لن يجد صديقا، وصار باقتراحه إنه أنا بدي صديق ما عندوش أي خطأ، هذا صار فردا وحيدا لن تصادق أحدا. وقد قال الحكماء لا صديق لمن أراد صديقا لا عيب فيه. وقيل لأنوشر وان هذا أحد الفلاسفة، هل من أحد لا عيب فيه؟ قال نعم، من لا موت له، وإن كان الدهر لا يوجده ما طلب ولا ينيله ما أحب، وكان الوحيد في الناس مرفوضا قصيا، والمنقطع عنهم يعتبر بهيما وحشيا مثل الحمار الوحشي في الغابة، لزمه مساعدة زمانه في القضاء. بدك تساعد الزمان في القضاء، شو يعني؟ إنه ارضى بإخوانك على ما عندهم من العلم، عدم أن مساعدة الزمان في القضاء هنا. ومباشرة إخوانه في الصفح والإغضاء، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. وقال بعض الأدباء ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كريم: حسن المحضر واحتمال الزلة، وهذا موطن الشاهد، وقلة الملال لا يكون كثير الملول من أصدقائه. وقال ابن الرومي فعذرك مبسوط لذنب مقدم، وودك مقبول بأهل ومرحبي، ولو بلغتني عنك أذني أقمتها لدي مقام الكاشح المتكذب. يعني لو أذني بلغتني عنك معلومة خاطئة إنك أنت حكيت عني أو كذا، راح أكذب أذني، هذا من حسن يعني الصنيع. طيب، خفزت بتقليب اللسان مصارما خليلا إذا ما القلب لم يتقلب. وإذا كان الإغضاء حتما والصفح لازمة ترتب بحسب الهفوة وتنزل بقدر الذنب. والهفوات نوعا، يعني لما أنا بدي أتغاضى عن زلات إخواني هذا لابد أن يقيم على حسب نوع الخطأ اللي عمله أخوي. في خطأ يعتبر من الصغائر، وفي خطأ بيرتكبه أخوي معي يعتبر من الكبائر. قال ترتب بحسب الهفوة، على حسب حجم الهفوة، وتنزل صفحي على مقدار الذنب. فالهفوات نوعا صغائر وكبائر، فالصغائر مغفورة والنفوس بها معذورة، لأن الناس من أطوارهم مع أطوارهم المختلفة وأخلاقهم المتفاضلة لا يسلمون من الصغائر، فكان الوجد فيها مضطرحا. يعني لا تجد على أخيك لا تزعل عليه بسبب صغيرة كلمة قالها بالخطأ، وكان العتب في هذه الحالة مستقبحا. وقد قال بعض الحكماء من هجر أخاه من غير ذنب كان كمن زرع زرعا ثم حصده في غير وقته في غير أوانه. وقال أبو العتاهية وشر الأخلاء من لم يزل يعاتب طورا وطورا يدم، يريك النصيحة عند اللقاء ويبريك في السر بري القلم. يعني لما تكون أنت مش موجود ويكون هو جالس ببريك بري، يبريك بري القلم، يعني شغال فيك، فلان حكيت له، والله فلان نصحته، طرف فلان طرف. بعض الناس هيك للأسف، حتى بكون مع أصحابه ولما يجلس مع صديقه غير موجود يبريه بريا ويتكلم عن عيوبه، وهذا ليس صاحب مروءة، هذا ليس صاحب مروءة. قال وأما الكبائر فنوعان: أحدهما أن يهفو بها خاطئا ويزل بها ساهيا، فالحرج فيها مرفوع والعتب عليها موضوع حتى لو كانت كبيرة، لأن هفوة الخاطئ هدر. لما إنسان خاطئ بالغلط فعل شيء حتى في الفقه الإسلامي يعتبر إيش؟ هدر، يعني تسقط عنه، ولومه هدر كلام فارغ. وقال بعض الحكماء لا تقطع أخاك إلا بعد عجز الحيلة عن استصلاحه. وقال الأحنف حق الصديق أن تحتمل له ثلاثا: ظلم الغضب، وظلم الدالة، وظلم الهفوة. ظلم الغضب يعني الغضب لما يصدر منه فيه كلام غلط في حقك فيه، وظلم الهفوة يعني ظلمك بالهفوة يعني بالخطأ، وظلم الدالة هذا لم يظهر لي. إيش يقصد ظلم الدالة؟ إيش عندك؟ يعني لما يكون بده يدلل عليك فيؤدي هذا إلى أن يظلمك بدلاله، يعني ممكن يعني يثقل عليك بشيء ممكن. وحكى ابن عون أن غلاما هاشميا عربد على قوم فأراد عمه أن يسيء إليه، فقال يا عم إني قد أسأت وليس معي عقلي فلا تسئ بي ومعك عقلك. يعني عمه جاي يضربه إنه ليش أسأت، قال أنا أسأت وكان عقلي مش موجود، أنت لا تسيء ومعك عقلك. وقال أبو فراس الحمداني لم وآخذك إذ جليت لأني واثق منك بالإخاء الصحيح، فجميل العدو غير جميل وقبيح الصديق غير قبيح. هذه جميلة، وقبيح الصديق غير قبيح، بغض الطرف عنه. فإن تشبه خطأه بالعمد وسهوه بالقصد تثبت. إذا أنت شكيت والله صديقك لما فعل في حقك هاي الكبيرة والله انا شاك ومتعمد ولا مخطئ. هنا بدك تثبت، بقول لك استنى شوي تروع عليه، تثبت ولا يلوم بالظن فيصير مذموما، لا تسارع في لومه فتصبح انت المذموم. ولذلك قيل التثبت نصف العفو، وقال بعض الحكماء لا يسيرك الظن على صديق اصلحك اليقين له. يعني انت انسان تيقنت من صداقة سنوات، مش بسبب تهمة أنت لم تتثبت منها تترك علاقتك معه، هذا ليس صنع العقلاء. وقال بعض شعراء هذيل فبعض الأمر تصلحه ببعض، فإن الغث يحمله السمين. يعني إذا أخوك غلط بتشيل غلطه بخيره، فإن الغث بشيل السمين، خلص يعني رجع هاي باي كما يقول المثل. ولا تعجل بظنك قبل خبر فعند الخبر تنقطع الظنون، وهذا مطن الشهد، لا تستعجل قبل أن تتأكد. ترى بين الرجال العين، ترى بين الرجال العين فضلا، وفيما أضمر الفضل المبين كلون الماء مشتبها وليست تخبر عن مذاقته العيون. يعني العين ممكن تشوف ماء شكله مكدر، بس لما تشربه تجده عذبا زلالا، فيقول كلون الماء مشتبها وليست تخبر عن مذاقته العيون. العين ما بتخبرك عن الطعم، ذوقه بتعرف. فهذا كأنه دلالة أهمية التثبت من الشيء. والثاني أن يعتمد ما اجترم من كبائره. إذن وأما الكبائر نوعان، أحدهما أن يهفو بها خاطئا ويزل بها ساهلا. الحالة الثانية من الكبائر لا، أن يعتمد أو أن يتعمد، كأنها عندكم عفوا، أن يعتمد يعني ما اشترى من كبائر، مراد أن يتعمد يعني أن يكون قاصدا لهذه الكبيرة في حقك، ويقصد ما اشترى من سيئاته فلا يخلو فيما أتاه من أربعة أحوال. الآن إذا أخوك تعمد أن يصنع في حقك كبيرة من الكبائر الأخلاقية أو السلوكية، فهذه لها أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون موتورا قد قابل على وترته وكافأ على مساءته، فاللائمة على من وتره عائدة وإلى البادئ بها راجعة، لأن المكافئة أعذر وإن كان الصفح أجمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والمشاورة والمشارة فإنها تميت الغرة، تمام، وتحيي العرة، العرة اللي هي إيش؟ القذر. وقال بعض الحكماء من فعل ما شاء لقي ما لم يشأ. وقال بعض الأدباء من نالته إساءتك همته، من نالته إساءتك همته مساءتك. إذن ما الحالة الأولى؟ أن يكون أخوك عمل هذا الفعل الكبير في حقك رد فعل عليك، يعني أن يكون موتورا أنت عملت قطعته قصرت معه، فهو قابل هذا التقصير بكبيرة في حقك. إذن أن يكون أخوك موتورا أي مقطوعا قد قابل على وترته، أنت قطعته وأسأت إليه فهو قابل على الإساءة، وكافأ على المساءة فلا يلام، الملام عليك أنت، أنت فعلت فيه فهو قابل كردة فعل، كردة فعل. طيب قال بعض البلغاء من أورع بقبح المعاملة أوجع بقبح المقابلة. إذا أنت دائما معاملتك سيئة مع الناس بدك تتحمل أن الناس ستسيء لك وتفعل كبائر في حقك. وقال صالح بن عبد القدوس إذا وترت امرأ فاحذر عداوته، من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا. شوف هذا الواقع، إن العدو وإن أبدى مسالمة إذا رأى منك يوما فرصة وثبا. يعني إذا أخوك وإن غض الطرف عن الإساءة اللي أسأت إليه في يوم من الأيام رح يرجعها، رح يردها إذا وجد فرصة لذلك، إلا يعني عاد إذا كان سمح الأخلاق. والإغضاء عن هذا الذنب أوجب، بالتالي إذا كان ذنب أخيك بسبب ردة فعل غض الطرف، لأنه أنت السبب في البداية. وإن لم تكن المكافأة ذنبا، لأنه يعني حتى لو أنت شايف أنه أنت ترد له الصاص صاع ليس الذنب، لكن غض الطرف، لأنه خلص أنا بفهم أنه هذا الخطأ اللي عمله أخوي معي شو سببه، ردة فعل، ففيش داعي أني أنا أرد له الصاع بالصاع، لأنه أنا بقول والله أنا أصلا مقصر في البداية، خلص الله يغفر لي ولأخي، لأنه أنا اللي جريته لهذا المربع ولهذه المنطقة. قال فإن واصل الشر، فإن واصل الشر واصلته المكافأة، وقد قيل باعتزالك الشر يعتزلك الشر، وبحسن النصف أي الإنصاف يكثر المواصلون. وقال بعض الحكماء من كنت السبب لبلائه وجب عليك التلطف له في علاجه من دائه. وقد قال أوس بن حجر إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا أصبت حليما أو أصابك جاهل. طيب والحال الثاني أن يكون عدوا قد استحكمت شحناؤه واستوعرت سراؤه واستخشنت ضراؤه، فهو يتربص بدوائر السوء استنهاز فرصه ويتجرع بمهنة العجز مرارة غصصه، فإذا ظفر بنائبة ساعدها وإن شاهد نعمة عاندها، فالبعد منه حذرا أسلم، والكف عن متاركة أغنم، والكف عنه متاركة أي له أغنم. فإنه لا يسلم من عواقب شره ولا يفلت من غوائل مكره. وقد قالت الحكماء: لا تعرضن لعدوك في دولته فإذا زالت كفيت شره. فإذا زالت دولته يعني صار كان هو مسؤول، الآن بطل مسؤول، خلاص كفيت شره. نعم. وقال لقمان لابنه: يا بني، كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ، فإن كان صادقا فليوقد نارين ولينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى. وإنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار، كما قال: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان بينها. وقال جعفر بن محمد عليه السلام: كفاك من الله تعالى نصرا أن ترى عدوك يعصي الله تعالى فيك. وقال بعض الحكماء: بالسيرة العادلة يقهر المعادي. وقال البحتري: وأقسم لا أجزيك بالشر مثله، كفى بالذي جازيتني لك جازية. قال: والحال الثالثة أن يكون لئيم الطبع خبيث الأصل، قد أغراه لؤم الطبع على سوء الاعتقاد، وبعثه خبث الأصل على إتيان الفساد، فهو لا يستقبح الشر ولا يكف عن المكروه، فهذا الحال أطم، لأن الإضرار بها أعم، ولا سلامة من مثله إلا بالبعد والانقباض، ولا خلاص منه إلا بصفح والإعراض، فإنه كالسبع الضاري في سوارح النعم. في سوارح يعني اللي بده يريد يعني يذهب إلى غنم سارحة يريد أن ينقض عليه. نعم. وكالنار المتأججة في يابس الحطب. نعم. لا يقربها إلا تارف ولا يدنو منها إلا هالك. روى مكحول عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس كشجرة ذات جنى، ويوشك أن يعودوا كشجرة ذات شوك، إن قدتهم ناقدوك، وإن هربت منهم طلبوك، وإن تركتهم لم يتركوك. قيل: رسول الله، فكيف المخرج؟ قال: أقرضهم من عرضك ليوم فاقتك. وقال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: العاقل الكريم صديق كل أحد إلا من ضره، والجاهل لئيم عدو لكل أحد إلا من نفعه. وقيل: شر ما في الكريم أن يمنعك خيره، وخير ما في اللئيم أن يكف عنك شره. وقال بعض البلغاء: أعداؤك داؤك، وفي بعد منهم شفاؤك. وقال بعض الأدباء: شرف الكريم تغافله عن اللئيم. ووصى بعض الحكماء ابنه فقال: يا بني، إذا سلم الناس منك فلا عليك ألا تسلم منهم، فإنه قلما اجتمعت هاتان نعمتان. وقال عبد المسيح ابن بقيلة: الخير والشر مقرونان في قرن، فالخير متبع والشر محذور. طيب، الآن إذا الحالة الثانية والحالة الثالثة كان حل الماورد فيها الاجتناب، يعني من كان مشكلته معك عداوة مستحكمة، أو كانت مشكلته مش عداوة بس هو لئيم الطبع، في كلا الحالتين الحل أن تبتعد عن هؤلاء الأشخاص تماما. طب الحالة الرابعة: أن يكون صديقا قد استحدث نبوة وتغيرا. لا، هو مش لئيم الطبع ومش عدو، هو صديق لكن تغيرت أخلاقه علي وصار أسلوبه معي غير الأسلوب القديم، أو أخا قد استجد جفوة وتنكرا فأبدى صفحة عقوقه واطرح لازم حقوقه وعدل عن بر الإخاء إلى جفوة الأعداء، فهذا قد يعرض في المودات المستقيمة، قد يعرض في المودات المستقيمة، يعني يحصل يعرض، يعني هذا شيء ممكن يحصل، أنه أخوه كنت أنت وياه كالسمنة على العسل، بعدين بدأت علاقته معي تتغير، صح؟ قال هذا يعرض، شيء طبيعي في العلاقات تحصل مثل هذه الفتور في العلاقة ما يسمى، كما تعرض الأمراض في الأجسام السليمة، فإن عولجت أقلعت، وإن أهملت أسقمت ثم أتلفت. بالتالي ماذا يطالبك الموردي؟ اذهب فعالجها، اسأل أخوك: يا فلان ترى أنت متغير علي، عالج حاول تعرف فيه أنت ماخذ علي شيء في موقف، إذا عالجت تنحل الأمور، لا يعني لابد من المكاشفة كما يقولون هنا والمواجهة. وأما إذا لم تواجه وبقيت القضية خلاص هو ما بده، خلاص أقول: فلان تغير علي، ترى أنا ما أنا مهتم فيه، ترى هذا راح يزيد المشكلة، يعني لا، روح اذهب وعالج ويعرف شو المشكلة إذا كنت حريص على بقاء هذه الصداقة. طيب، ولذلك قال الحكماء: دواء المودة بكثرة التعاهد، تعاهد أخاك، اسأله اعرف، هذا الذي يديم المودة. وقال كشادم: أقل ذا الود عثرته وقفه على سنن الطريق المستقيمة ولا تسرع بمعتبة إليه فقد يخفو ونيته سليمة. ومن الناس من يرى أن متاركة الإخوان إذا نفروا أصلح. بعض الناس هيك منهجوا، إذا أخوي تركني ترى أنا بستغني عنه، ما هيك عقيدته يعني. واطراحهم إذا فسدوا أولى كأعضاء الجسد، إذا فسدت اقطعها كان قطعها أسلم. فإن شح بها سرت إلى نفسه، فإن شح بها، والله عندك في نسختك فإن شح بها سرت إلى نفسه، فإن مش بالتجديد صح، فإن لأنه عندي مشددة، فإن شح بها سرت إلى نفسه، وكالثوب إذا خلق كان اطراحه بالجديد أحمد من لبسه. نعم. وقد قال بعض الحكماء يعني يقول لما عضو من جسدك يصبح فيه مرض مش قطعه أسلم، لأنه إذا شححت به ما بدك تقطعه سيسر الداء إلى كل الجسد، فأقول لك اقطعه واستريح منه، هذا منهج بعض الناس في متاركة الإخوان. طيب، وقد قال بعض الحكماء: رغبتك في من يزهد فيك ذل لنفسك، وزهدك في من يرغب فيك صغر همة. وقد قال بزر إجماهر وهو أحد فلاسفة الفرس: من تغير عليك في مودته فدعه حيث كان قبل معرفته. تمام، يعني كأنك لم تعرف. وقال نصر بن أحمد: سل من دنا وتناسى من بعدا، لا تكرهن على الهوى أحدا، قد أكثرت حواء إذ ولدت، يعني أولاد كثير الناس يعني إذا هذا تركك بتلاقي غيره، يعني إذا قد أكثرت حواء إذ ولدت، فإذا جفى ولد فخذ ولدة، تركك صديق روح شوف لك صديق آخر. طبعا هي القضية حقيقة أحيانا تحتاج إلى موازن، يعني بعض الناس تشعر إنه لا أنا مش حريص على أن أبقي مودتي، إذا جفى إجت منه ما إجتش مني، وبعض الناس لا أنا حقيقة مخسر إني أخسر، فبالتالي لا بحاول إني أواجهه وأعرف شو المشكلة التي بيني وبينه. أنا أعتقد المنتصف هو العدل، وهذا مذهب من قل وفاؤه، شوف شو قل ما وردي، وضعف إخاؤه وساءت طرائقه وضاقت خلائقه ولم يكن فيه فضل الاحتمال ولا صبر على الإدلال، فقابل على الجفة وعاقب على الهفة، واطرح سالف الحقوق وقابل على العقوق بالعقوق، فلا بالفضل أخذ ولا إلى العفو أخلد، وقد علم أن نفسه قد تطغى عليه فترديه، وأن جسمه قد يسقم عليه فيؤلمه ويؤذيه، وهما أخص به وأحنى عليه من صديق قد تميز بذاته وانفصل بأدواته، فيريد من غيره لنفسه ما لا يجد من نفسه. ولك إذا نفسك بتتغير عليك صح؟ بدكش أخوك يتغير عليك، مش نفسك التي بين جنبيك أحيانا بتتغير عليك، ما بدكش أخوك اللي نفس أخرى وبدن آخر يتغير. يا أخي ارحم الناس، هذا عين المحال ومحض الجهل، مع أن من لم يحتمل بقي فردة، اللي ما راح تتحمل تغير إخوانك، وكل ما أخوك ترك يعني مل شوي منك بدك تتركه ستبقى وحيدا في هذه الحياة، وانقلب الصديق فصار عدوا، وعداوة من كان صديقا أعظم من عداوة من لم يزل عدوا. إي والله اللي هو عدوك من البداية والله أرحم من إنسان كان صديق وانقلب عدو، هذا ما برحمك. طيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأوصاني ربي بسبع من الإخلاص في السر والعلانية، وأن أعفو عن من ظلمني وأعطي من حرمني وأصل من قطعني، وأن يكون صمدي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. وقال لقمان لابنه يا بني لا تترك صديقك الأول فلا يطمئن إليك الثاني، لأنه الناس إذا شافتك تترك أصدقائك الأول ما بحب شخص جديد يعمل معك علاقة، بقول لك هذا متراك لأصدقائه. يا بني اتخذ ألف صديق والألف قليل، ولا تتخذ عدوا واحدا والواحد كثير. إيه والله الواحد بغلبك. وقيل للمهلب بن أبي صخرة ما تقول في العفو والعقوبة؟ قال هما بمنزلة الجود والبخل، فتمسك بأيهما شئت. وأنشد ثعلب إذا أنت لم تستقبل الأمر لم تجد بكفيك في إدباره متعلقة، إذا أنت لم تترك أخاك وزلة إذا زلها أو شكت ما أن تفرق، إذا أنت ما عفيت عن أخوك وزل زلها فقد اقترب فراقكما. فإذا كان الأمر على ما وصفت من حقوق الصفح الكشف عن سبب الهفوة ليعرف الداء فيعالج، كما قلت روح اسأل شو سبب الهفوة، لماذا علاقتي أنا وياك تغيرت حتى تعالج، فإن لم يعرف الداء لم يقف على الدواء، وكان كما قال المتنبي فإن الجرح ينغر بعد حين، يعني الجرح اللي الآن التأم على غش بكرة بيرجع بنفتح ينغر بعد حين. إذا كان البناء على فسادي، مش لما تلاقي جرح على قيح كونك خبير شيخ شو بيصير الجرح على قيح؟ لو التأم على قيح بكرة رح يرجع مرة ثانية يفتح، لأنه التأم على فساد ولم يلتئم على صحة. طيب، وإذا كان ذلك كذلك فلا يخلو حال ذلك السبب من أن يكون لملل أو زلل. فإذا كان يعني أخوك الآن ممكن يتركك لإيش؟ إما إذا حاولت تكتشف شو المشكلة وتواجهه ستكتشف إما ملل مل منك أو إيش؟ زلل إنه أنت أخطأت في حقي. طيب، فإن كان لملل فمودات المالول ظل الغمام وحلم النيام، وقد قيل إيش يعني فمودات المالول، يعني إذا كان سبب تركه إلك إنه مل منك كأنه بقول لك الموردي خلص اتركه. ليش؟ قال الذي يريد مودة من شخص طبيعة ملول كمان يطلب ظلا من غمامة. الغمام عمرك بيجيب لك ظل ولا عمره بيجيب لك ظل؟ الشمس اللي بتجيب لك ظل. قال كمان يطلب ظلا من غمامة ويطلب ماذا؟ قال وحلم النيام. حلم النيام ما إلوش وجود في الواقع، نفس الإشي هذا الصديق الملول اللي بتركك لأنه خلص مل بأنك بغلطش معه، هذا لا فائدة منه. وقد قيل في منثور الحكم لا تأمنن لملول وإن تحلى بالصلة، وعلاجه أن يترك على ملل، خلى هذا فيمل الجفاء كما مل الإخاء، إنه إيش خلي على ملله بكرة بيزهق من الملل بيرجع بيصير صديقي لك. تمام، شفت الفكرة؟ أقول لك إذا هو تركه إلك لأنه ملول أقول لك اتركه، بكرة بترك الملل وبرجع بحكي معك آه يا فلان شو رايك نطلع أنا وياك؟ لا يا فلان أنت تركتني شهرين خلاص أنا عارف نمطه بصير إنه هذا إنسان بمل مني برجع لي. تمام، فبقول لك خلى على ملله لحتى تنتهي فترة الملل برجع بحكي معك وحده دون ما إنك إيش تذل نفسك له. آه شيخ عمر، شيخنا يمكن يكون القصد إنه ذكر ظل الغمام وحلم النيام إنه هذه الأشياء التي لا تبقى، يعني ما تفتى إلا أن تزول بعد حين. يعني ماشي، بس هو الغمام بيجيب ظل؟ لا، يعني قد يقصد انه الغمام ظله لا يدوم وإنما يأتي مثلاً في فترة ثم يذهب. إذا مش الظل يأتي من الشمس، قصدك ظل الغمام أن يظل لك الغمام. والله ممكن كلامه يكون أدق من كلامي، صحيح، أحسنت. ظل الغمام إنه بيقول لك سحابة صيف، سحابة صيف، نعم كلامه أصح من كلامي، إنه يقصد مش الظل ظل الشخص إنه يأتي من الشمس، لا يقصد ظل الغمام إنه فترة سريعة وتزول، وحلم النيام بمعنى أنه يعني أيضا فترة قصيرة ويذهب، أحسنت. قال وإذ كان لزلل لوحظت، لوحظت أسبابه، فإن كان أما إذا كان أخوك تركك لزلل إنه أنت أخطأت في حقه، حاول تعرف شو الخطأ اللي أخطأت في حقه. طيب فإن كان لها مدخل في التأويل وشبهة تأول إلى الجميل، حمله على أجمل تأويله وصرفه إلى أحسن جهتيه، كالذي حكي عن خالد بن صفوان أنه مر به صديقان له فعرج عليه أحدهما وطواه الآخر، فقيل له في ذلك فقال نعم عرج علينا هذا بفضله وطوانا ذاك بثقته. وأنشد بعض أهل الأدب لمحمد شوف وطوانا، شوف تأول له إنه هذا طوانا يعني ما سلمش علينا وما قعدش معانا، لأنه بيعرف الثقة اللي بيننا أكبر من هيك، يعني اللي بينه وبينه أكبر من هيك، تأول له مشاله يا نعم. وتزعم للواشين أني فاسد عليك وأني لست فيما عهدتني، وما فسدت لي يعلم الله نية عليك، ولكن خنتني فاتهمتني، غدرت بعهدي عامدا وأخفتني، فخفت ولو آمنتني لأمنتني. قال فإن لم يكن لزلله في التأويل مدخل نظر حاله بعد زلله، فإن ظهر ندمه وبان خجله فالندم توبة والخجل إنابة، ولا ذنب لتائب ولا لوم على منيب، ولا يكلف عذرا عما سلف، فيلجأ إلى ذل التحريف أو خجل التعنيف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والمعاذر فإن أكثرها مفاجر. قال وقال علي بن أبي طالب عليه السلام كفى ما يعتذر منه تهمة. وقال سلم بن قتيبة لرجل اعتذر إليه لا يدعونك أمر قد تخلصت منه إلى الدخول في أمر لعلك لا تخلص منه. وقال بعض الحكماء شفيع المذنب إقراره وتوبته اعتذاره. وقال بعض يعني الذي يشفع عن المذنب أن يقر بذنبه. نعم. وقال بعض البلغاء من لم يقبل التوبة عظمت خطيئته، ومن لم يحسن إلى التائب قبحت إساءته. وقال بعض الحكماء الكريم أوسع ما يكون مغفرة إذا ضاقت بالمذنب المعذرة. وقال بعض الشعراء العذر يلحقه التحريف والكذب، وليس في غير ما يرضيك لي أرب، وقد أسأت فبالنعمة التي سلفت إلا من أنت بعفو ما له سبب. يعني خلص أحيانا أخوك فعلا بيسيء وبتورط وأنت مش قادر تتأول له وهو مش عارف يعتذر، هنا بيبين كرمك إنه خلص أعفو بدون سبب، يعني ما تحاولش إنه يكون عذرك دائما إن اقتنعت بعذرك، يعني ما يكون مسامحتك لأخوك إنه لازم أقتنع إنه معذور ولا غيرك ما بسامحه، هذا معنى إلا من أنت بعفو ما له سبب. يعني خلص أحيانا الواحد بغلط وبش عارف يعتذر، غلط هنا كرمك. بعض الناس يقولك لا شيخ أنا مستحيل أحكي معاه حتى يقنعني إنه ليش غلط وليش كذا، يا أخي خلص يعني مو مش عارف يعتذر ولا عارف يدخل عليك ويقول لك أنا يا فلان والله أخطأت، فعلا هو ما إلوش مبرر وغلط ما إلوش مبرر، كرمك يظهر هنا كرم طبيعتك ومروءتك إنك تسامح بدون سبب، خلاص مش الحال بقول لك الموردي. نعم. وإن عجل العذر قبل توبته وقدم تنصل قبل إنابته فالعذر توبة والتنصل إنابة، فلا يكشف عن باطن عذره ولا يعنف بظاهر غدره، فيكون لئيم الظفر سيء المكافأة. وقد قيل من غلبته الحدة فلا تغتر بمودته. وقال بعض الحكماء شافع المذنب خضوعه إلى عذره. وقال بعض الشعراء اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر فقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. وإن ترك نفسه في زلله ولم يتداركه بعذره وتنصله ولا محاه بتوبته وإنابته رعيت حاله في المتاركة، فستجده لا ينفك فيها من أمور ثلاثة، إما أن يكون قد كف عن سيء عمله، يعني الشخص اللي غيرت بحقك هذا إما أنه هو يتعجل فعلا في الاعتذار ومحاولة التنصل، لا والله يا فلان يحكي معك تليفون سريعا ترى فلان وصلك كلام ترى أنا تفكرش أنا ما قلت هذا الكلام عنك وكذا. إذا وجدت الشخص سريع في الاعتذار إليك وسريع في التنصل وبده يبرئ ساحته هذا منيح، يعني لسه عامل لك قيمة، فبالتالي لا تقول له لا أنت غلطت وأنت كذا وأنت قصدك، خلص هو شايفه أنت جاي يعتذر مستعجل في الاعتذار ويريد أن يتنصل من التهمة، فهذا خلقه جيد. المشكلة في الثاني اللي بحكي عنه اللي لا هو اللي هو عارف انه انت وصلك عنه خبر وانه هو اخطأ في حقك وتارك الموضوع ولا عامل حاله سامع، تمام؟ فيقول هذا المشكلة فيه. قال وان ترك نفسه في زلله ما اجى اعتذر منك على الخطأ اللي صدر منه ولم يتداركه بعذره وتنصله، ما اجاش اعتذر وتنصل له انه ما اليش علاقة وكذا، ولا معاه بتوبته وانابته، فهذا راعيت حاله في المتاركة، هذا بدك تتركه انت الان بس بدك تراعي كيف تتركه. فستجده لا ينفك فيها من أمور ثلاثة، أحدها أن يكون قد كف عن سيء عمله وأقلأ عن سالف زلله، فالكف إحدى التوبتين. يعني هو ما إجا اعتذر منك، لكن عرفت من حاله أنه ما عاد مثلا يذكرك بالشر، خلاص ترك هاي الخصلة الذميمة اللي بيسيلك فيها. قال فالكف هو إحدى التوبة، خلاص كفه حتى ولو لم يعتذر، اعتبره شكل من أشكال التوبة. والإقلاع عن الذنب أحد العذرين، فكن أنت المعتذر عنه بصفك، إنك اعتذر عنه خلص خلص أنا قبلت معذرتك بمجرد أنك كففت عن الخطأ، وكن المتنصل له بفضل كما قال عمر المحسن على المسيء أمير، تصبح كأنك سيد عليه. الثاني أن يكون قد وقف على ما أسلف من زلله غير تارك ولا متجاوز، فوقوف المرض أحد البرئين، أن يكون قد وقف وكفه عن الزيادة إحدى الحسنيين، وقد استبقى بالوقوف عن التجاوز أحد شطريه، فعول به على صلاح شطره الآخر، وإياك ورجاءه، فإن الإرجاء يفسد شطر صلاحه، والتلافي يصلح شطر فساده، فإن من سقم من جسمه ما لم يعالجه سر السقم إلى ماذا؟ إلى صحته. من سقم من جسمه ما لم يعالجه، وأنت لم تعالج هذه المنطقة التي سقمت، سيسر المرض إلى المنطقة الصحيحة صح؟ وإن عالجه سرت الصحة إلى المنطقة السقيمة بالعكس. فما معنى هذه الحالة الثانية؟ ما معنى أن يكون قد وقف على ما أسلف من زلله غير تارك ولا متجاوز؟ الآن في أخ لا هو بيخطأ في حقك وما زال يخطأ، بس ما زودها أكثر، يعني ما زال المرض موجود، ما زال مثلا بيستغيبني، بس المقدار اللي بيستغيبني فيه ما زوده، واقف معياره عند شيء معين، عم بكرره بس مش عم بتجاوزه. يعني لا هو ما ترك، ما كف عن استغابتي، بس في نفس الوقت ما تجاوز أكثر من القدر الذي أعرفه. فبقول لك هذا عالج بسرعة، لأن معالجة المرض وإيقافه عند مرحلته هذا أحد البرئين، وكفه عن الزيادة إحدى الحسنيين، وقد استبقى بالوقوف عن التجاوز أحد شطرين. أنت مجرد إيقافك للمرض عند حد معين، أنا لسه ما عالجته بس إيقافي له، ترى هذا بداية العلاج أليس كذلك؟ أن توقف السرطان وإن كنت أنت لم تعالجه لسه في منطقة التي انتشر فيها، مجرد إيقافك لانتشار السرطان هو أحد شطري العلاج، بعدين تيجي بتعالج السرطان في المنطقة التي هو فيها. بقول لك مثل هذا حاول توقفه عند قدر معين ما يزيد، بعدين حاول تستصلح المنطقة اللي فيها الخلل، لأنه هكذا أنفع لك، وإذا تركته فإن المرض سيزداد ويستشد. الحالة الثالثة أن يتجاوز مع الأوقات فيزيد فيه على مرور الأيام، فهذا هو الداء العضال، فإن أمكن استدراكه وتأتى استصلاحه باستنزاله عنه إن علا، وبإرغابه إن دنا، وبعتابه إن ساوى، وإلا فآخر الداء العياء الكي، ومن بلغت به آخر الدواء الكي بقولك نعم. قال وما بلغت به الأعذار إلى غايتها فلا لائمة عليه، والمقيم على شقاقه باغ مصروع، وقد قيل من سل سيف البغي أغمده في رأسه، فهذا شرط. قال أما المسامحة في الحقوق فلأن الاستيفاء موحش والاستقصاء. إذن هذا كلام عن العفو عن الهفوات. طيب تمام، فبقول لك الشخص الثالث أن يتجاوز لا وعم بيزيد وعم بيزيد، هذا إذا استطعت تعالجه عالجه، وإذا استطعت أن تبعده وتبعده وتسترضي وتكف شره وتتعب، أما غير كذا خلاص يعني النهاية لا تحمل نفسك فوق طاقتها. طب وأما القسم الثاني وهو المسامحة في الحقوق فلأن الاستيفاء موحش والاستقصاء منفر، ومن أراد كل حقه من النفوس المستصعبة بشح أو طمع لم يصل إليه إلا بالمنافرة والمشاقة، ولم يقدر عليه إلا بالمخاشرة. هذا القسم الثاني من المياسرة، احنا قلنا المروءة مع الغير مؤازرة ومياسرة، وإيش الثالث؟ إيش هو؟ إفضال. طيب المؤازرة فهمناها، المياسرة أنها قسمها الأول وهو العفو عن الهفوات، بقي القسم الثاني وهو المسامحة في الحقوق، بدك تسامح في حقوقك، يعني هاي من المروءة، ما تفكر أن الناس يعني ستقف عند حقوقك الشخصية ولن تعتدي عليها، سيكون لك نوع اعتداء. فالاستيفاء موحش أحيانا من يعني الحقوق، طبعا كلمة عامة، الحق الذي تريده من الزوجة، الحق الذي تريده من الأبناء، الحق الذي تريده من الإخوان، الحق الذي كل ناس على حياة شبكة من الحقوق، بدك تسامح، بدك تغض الطرف، وإلا من لم يتغافل لم يطب له عيش، أليس كذلك؟ قال فالأن الاستيفاء موحش، والاستقصاء إنه بدك تأخذ حقك بالحبة والله منفر، صح؟ لما يشوفوك إخوانك لا أنا بدي حقي يا شيخ، بدي حقي، لما يكون الإنسان دائما يطلب حقوقه هذا منفر، بعض الناس يظن أنه هذه قوة. الآن نعم لا تكن دليلا تضيع حقوقك في غابة اللئام، لكن لا تكن مستقصيا فتصبح ماذا؟ منفرا. ومن أراد كل حقه من النفوس المستصعبة بشح أو طمع لم يصل إليه إلا ماشي، ممكن ترفع قضية وتروح، لا ستحصل حقه ممكن بس بالمنافرة والمشاق، ولم يقدر عليه إلا بالمخاشنة والمشاحة، لما استقر في الطباع من مقت من شاقها ونافرها وبغض من شاحها ونزعها، كما استقر فيها حب من يسرها وسامحها، فكان أليق الأمور بالمروءة استلطاف النفوس بالمياسرة والمسامحة وتألفها بالمقاربة والمساهلة. قال بعض الحكماء من عاش الإخوان بالمسامحة دامت له مودتهم، وقال بعض الأدباء إذا أخذت عفو القلوب زكى ريعك، وإن استقصيت أكديت، أكديت يعني ستقف كالحجر الذي يقف في منتصف طريقك ما تستطيع أنك تشيله في الحفر، أعطى قليلا وأكدى. طيب، وأما فالمسامحة نوعان، مسامحة في العقود ومسامحة في الحقوق، فأما العقود فهو أن يكون فيها سهل المناجزة قليل المحاجزة، يعني إذا شخص بينك وبينه عقد بيع شراء خلاص سهل في الإعطاء، تنتظر على أخوك إذا تأخر في الدفع، تمام، مأمون الغيبة بعيدا عن المكر والخديعة، وإذا كنت مشتري ما بتخدعه بتعطيه الثمن بتدك. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما كتب له منها، وقال لا أدلكم على شيء يحب الله ورسوله، قالوا بلى يا رسول الله، قال التغابن للضعيف. التغابن يعني إنك تظهر نفسك إيش، إنك مخدوع، تمام، يعني يجيك واحد ضعيف جاي يشتري منك، تعمل حالك مسكين وانه انت مش عارف السلعه، والله فلان خلاص خذها خبي، والله انت ما شاء الله عليك اشطر مني، عدو مسكين، بس انت اللي بدك تعمل حالك ايش مسكين معه. هذا من قيمه، من قيم الاخلاق الرفيعه، انك تعمل امام المسكين حالك مسكين، بس قدام الشاطر اعمل حالك شاطر، تمام. اذا قال التغابن للضعيف، ان تظهر للضعيف انه هو والله كسبها، هو بتروح منبسط على الدار وكذا، وانه ترى والله اعطيت وكنت شاطر في المماكسه، عدو بيكون شاب مسكين لا عارف المماكسه ولا شيء، بس انت عملت حالك ايش مسكين معاه حتى ما تكسر خاطره. هذا من الاخلاق العاليه. وحكى ابن عون ان عمرو بن عبيد اشترى للحسن البصري ازارا بستة دراهم ونصف، فاعطى التاجر 7 دراهم، فقال له ثمنه 6 دراهم ونصف، فقال اني اشتريته لرجل لا يقاسم اخاه درهما، يعني انا ما بقبل النص دينار، أنا اشتريته لرجل لا يقاسم أخاه درهما، تمام. ومن الناس من يرى أن المساهلة في العقود عجز، وأن الاستقصاء فيها حزم، حتى إنه لا يماكس في التافه الحقير وإن جاد بالجزيل الكثير، كالذي حكي عن عبد الله بن جعفر وقد ماكس في درهم وهو يجود بما يجود به، فقيل له في ذلك فقال ذاك مالي أجود به وهذا عقلي بخلت به. يعني بعض الناس بدخل على محل سوبر ماركت بده يماكس على باكيت الشيبس، يعني خلاص 10 قروش ما فيش شيلن، يعني يماكس في التافه الحقير، هذه مش من مروءات النفس، اللي 10 قروش خلص 10 قروش، 12 يعني الذي يماكس فيه 5000 يعني هذه الأشياء اللي يماكس فيها. أما إذا رأيت الرجل يقول يماكس في شيء تافه فهذا دلالة قالوا ضعف النفس، نعم. وهذا إنما ينساغ من أهل المروءة في دفع ما يخادعهم به الأدنياء ويغابنهم به الأشحاء، وهكذا كانت حال عبد الله بن جعفر. فأما مماكسة الاستنزال والاستسماح فكلا، لأنه مناف للكرم ومبين للمروءة. قال وأما الحقوق فتتنوع المسامحة فيها نوعين. إذا تكلمنا عن المسامحة في العقود، الآن المسامحة في الحقوق نوعين، أحدهما في الأحوال والثاني في الأموال، نعم. فأما المسامحة في الأحوال فهو طراح المنازعة في الرتب وترك المنافسة في التقدم، فإن مشاحة النفوس فيها أعظم والعناد فيها أكثر، فإن سامح فيها ولم ينافس كان مع أخذه بأفضل الأخلاق واستعماله لأحسن الآداب أوقع في النفوس من إفضاله برغائب الأموال. يعني الحالة الأولى أن تسامح في حقك في التقدم، أحيانا مثلا بكون بدي أعمل التصويت من يكون رئيس هذه الجمعية الإسلامية، يا أخي سامح، قل يا أخوان أنا مسامح في الرئاسة كلها، خلي فلان يتقدم، أو من يكون إماما في المسجد، أو من يكون متقدم في مقابلة فلان، في أمور الرتب سامح ولا تظهر حرصك على الإمامة والزعامة والقيادة، فإنك تكبر في عيون الناس، بخلاف إذا ما رأوك تزعل على الألقاب ولا تسامح بها وحريص على الزعامات والقيادات، وإذا قدم أخوك عنك تشعر بغضصة النفس، إذا رأك الناس حريص ترى الناس تتركك. فهذه المسامحة في الأحوال. نعم. ثم هو أزيد في رتبته وأبلغ في تقدمه، وإن شاح فيها ونازع كان مع ارتكابه لأخشن الأخلاق واستعماله لأهجن الآداب أنكى في النفوس من حد السيف وطعن السنان، ثم هو أخفض للرتبة وأمنع من التقدم. نعم. حكي أن فتى من بني هاشم تخطى رقاب الناس عند ابن أبي دؤاد فقال له يا بني إن الأدب ميراث. ابن أبي داود هذا، ابن أبي دؤاد هذا المعتزلي، أما هذا قيل ابن أبي داود وهو ابن الإمام أبو داود السجستاني ابنه صاحب الحائية المشهورة. نعم. فقالوا يا بني إن الآداب ميراث الأشراف، ولست أرى عندك من سلفك إرثة، يعني أنت هاشمي الأصل، بني هاشم يعرفون الأخلاق، كيف تتخطى رقاب الناس؟ ما تقول والله لأنه أنا من بني هاشم، لا ترى هذا يضعك حتى لو كنت من بني هاشم أنك تتخطى رقاب الناس. نعم. وأما المسامحة في الأموال فتتنوع ثلاثة أنواع: مسامحة إسقاط لعدم، مسامحة إسقاط لعدم، أخوك بدك منه مال وهو معدم تسامحه، قل خلاص مسامحك في المال لا ترجع لي، أن تسقط عنه الدين لعدم، ومسامحة تخفيف لعجز، إنه ولا أنا والله صعب أسقط عنك لكن بقدر أخفف الدين، 1000 أعطيني 500 لأني عارف وضعك. طيب. ومسامحة إنكار لعسرة. نعم. وهي الشيخ مسامحة إنظار، عفوا مسامحة إنظار عندي مكتوب عندي إنكار، أنا مسامحة إنظار إنك تنظر، لا ما بدك تخفف لكن إنك إيش تنظره، فنظرة إلى ميسرة كما قال سبحانه وتعالى، وهي مع اختلاف أسبابها تفضل المأثور وتآلف مشكور، وإذا كان الكريم قد يجود بما تحويه يده وينفذ فيه تصرفه كان أولى أن يجود بما خرج عن يده وطاب نفسا بفراقه، يعني إذا أنت كنت تجود بما في يدك فمن باب أولى أن تجود بشيء أنت أعطيته سابقا وصعب يرجع لك، الجود فيه أولى. وقد تصل المسامعة في الحقوق إلى من لا يقبل البر ويأبى الصلة فيكون أحسن موقعا وأزكى محلا، قد تصل المسامحة إلى من لا يقبل البر ويأبى الصلة، تمام، فيكون هذه موقعها أحسن وأزكى محلا، ربما كانت المسامحة فيها آمن من رد السائل، أحيانا تسامح في بعض حقوقك تكون خير لك وآمن لك من رد السائل ومنع المجتدي، رد السائل قال وربما كانت المسامحة فيها آمن من رد السائل، السائل السائل للمال، يكون المسامحة في الحقوق آمن من أن ترد سائلا ومنع المجتدي، لأن السائل كما اجترأ على سؤالك فسيستجرئ على سؤال غيرك إنه إيش إن رددته، وليس كل من صار أسير حقك ورهين دينك يجد بدا من مسامحتك ومياسرتك، ثم لك مع ذلك حسن الثناء وجزيل الأجر كما قال محمود البراق: المرء بعد الموت أحدوثة يفنى وتبقى منه مآثره، فأحسن الحالات حال امرئ تطيب بعد الموت أخباره. فهذه حال المياسرة، خلصنا المؤازرة والمياسرة، بقي الإفضال. قالوا أما الإفضال فنوعان: إفضال اصطناع وإفضال استكفاف ودفاع. فأما إفضال الاصطناع فنوعان: أحدهما ما سد جودا في شكور، أي ما أزداه جودا في شكور، أن تسد أن تكون تجود على شخص طبيعة أنه يشكر. والثاني ما تألف به نبوة نفور، إنك تتفضل على شخص نفور من أجل تأسره وتتألف قلبه، وكلاهما من شروط المروءة لما فيها من ظهور الاصطناع وتكاثر الأشياع والأتباع. إذن قال إفضال الاصطناع يعني أن تتفضل بصنيعة على أحد شخصين، إما شخص طبيعة شكور فهنا أنت تكون وضعت الصنيعة في مكانها، أو تتألف بها شخصا نفور فتكون ألفت قلبه وجعلته من أتباعك. ومن قلت صنائعه في الشاكرين وأعرض من تألف النافرين كان فردا مهجورا، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته سهم المؤلف قلوبهم، صح؟ لأنه سهم المؤلف قلوبهم في الزكاة هو ناس منافرين لك بدك تجيبه، خاصة الأعرابي والبدوي وزعماء العشائر، بدك تفعل معهم المعروف لتشتري ذممهم واتباعهم لك. فمن كان ومن قلت صنائعه وأعرض عن من تألف النافرين كان فردا مهجورا وتابعا محقورا، ولا مروءة لمتروك مطرح ولا قدر لمحقور مهتضم. وقد قال عمر بن عبد العزيز: من ما طاوعني الناس على شيء أردته من الحق حتى بسطت لهم طرفا من الدنيا. ها هي الحياة، أي شخص بده يكون رئيس جماعة أو طائفة بده يعرف هاي القاعدة: الناس لن تعطيك حتى تعطيهم، الناس لن تخدمك حتى تعطيهم شيء من الدنيا، هي هكذا الحياة. طيب. وقال بعض الحكماء: أقل ما يجب للمنعم بحق نعمته أن لا يتوصل بها إلى معصيته، أقل ما يجب للمنعم بحق نعمته أن لا يتوصل بهذه النعم إلى معصيته، لأنه ما ينعم عليك لأنه يريد أن يصل بها إلى معصية، بل يريد منها شيئا من الخير أو الصلاح. وإن شدت لبعض الأعراب من جمع المال ولم يجد به وجمع المال ليعامجت به هان على الناس هوان كلبه. تمام، يعني صار عنده عند الناس زي الكلب، خاصة الحاكم أو غيره إذا رآه الناس بجمع الأموال وما باطيهم الناس تستغيب الحاكم والسلطان وزبانيته وتخوض فيهم كما تخوض في الكلاب. وقال إسحاق بن إبراهيم: يبقى الثناء وتذهب الأموال، ولكل دهر دولة ورجال، ما نال محمدة الرجال وشكرهم إلا الجواد بماله المفضال، لا ترضى من رجل حلاوة قوله حتى يصدق ما يقول فعاله، يعني حتى أرى فعلك يتناسب مع قولك. فإن ضاقت به الحال عن الاصطناع بماله فقد علم من آلة المكارم عمادها، وفقد من شروط المروءة سنادها، فليواسي بنفسه مواساة المساعد. يعني إذا ما قدرت تساعد الناس بمالك فعلى الأقل واسيهم بأخلاقك، وإلا حتى بأخلاقك ما بدك تواسيهم، ما باقي لك شيء من المروءة. وليسعد بها أي بأخلاقه إسعاد المتألف كما قال المتنبي: فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. يعني على الأقل جاءك طلب منك مال ما عندك، يا أخي قل له كلمة جميلة، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. شوف هذا كلام العقلاء اللي محتاجه طلاب علم يفهم فلسفة الحياة. الحياة لها قوانين إخواني، إذا أردت أنك تكون مرتاح وتسير بمروءتك وأخلاقك، هي القضية مش تحفظ متن بس أو تحضر درس عن شيخ وتكون حافظ المعلقات العشر أو ألفية بن مالك، لا، في قسم من الحياة فهم الحياة وفلسفتها وطرق معاشرة الناس، وأن يكون عندك آلات وأدوات تساعدك على أن تستبقي حرمتك ومروءتك وتجملك أمام الناس. وإن كان لا يراها وإن أجهدها إلا تبعا للمفضلين قليلة بين المكثرين، فإن الناس لا يساوون بين المعطي والمانع، ولا يقنعهم القول دون الفعل، ولا يغنيهم الكلام عن المال، ويرونه كالصدى الذي إن رد صوتا لم يجد نفعا. يعني الصدى وإن كان بيعمل لك رد صوت بس ما في نفع. وكما قال الشاعر: يجود بالوعد ولكنه يدهن من قارور يدهن من قارورة فارغة، فكل ما خرج عندهم عن المال كان فارغا، وكل ما عدا الإفضال به كان هينا. يعني هو بيقول لك أسعد الناس بالنطق والكلام حتى وإن كان الناس بتشوفوش كثير. يعني واحد بيقول لك يا أخي شو بدي ينفع الكلام إذا ما أعطيتوش مال؟ صح الناس بتشوفش الكلام كثير، بس على الأقل يعني هو أفضل من لا شيء. فكل ما وقد قدمنا من القول في شروط الإفضال ما أقنع. وأما الإفضال للاستكفاف فلأن ذا الفضل لا يعدم حاسد نعمة ومعاند فضيلة يعتريه الجهل بإظهار عناده ويبعثه اللؤم على البذاء بسفهه. فإن غفل عن استكفاف السفهاء وأعرض عن استدفاع أهل البذاء صار عرضه هدفا للمثالب. يعني أحيانا أنت بتفعل الإفضال مش من أجل المحافظة على صديق وتأليف القلوب، لا، أحيانا أنا بفعل الإفضال حتى أكف شر الناس عني. إذا كنت غني أو صاحب جاه ترى الناس ما أكثر حسدها، وكل ذي نعمة محسود. فبقول لك الموارد أحيانا بتضطر تعمل معروف مع بعض الناس بس من أجل إيش؟ كف شر عنك. جاء رجل إلى الخليفة المهدي أحد خلفاء بني العباس بنعل، وقال: هذا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهدي عرف أن الرجل كاذب وأن هذا لا نعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، بس إيش قال له؟ قال: أنا أشتري منك ب50,000 قطعة ذهبية. فقيل للمهدي: كيف اشتريته ب50,000 قطعة ذهبية وأنت تعرف أنه كاذب لا نعل رسول الله ولا شيء صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو أنني لم أشتري منه لخرج أمام الناس وقال: أبى أن يأخذ نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت لسانه. قال: اشتريت لسانه لأن عارف أنه لا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء، نعل جابه من الطريق وجاي بس بده يأخذ مني مال، فأسكته بالمال يعني وأظهرت له من باب أن أكف شره. وهذا من دهاء الإنسان أنه ممكن تكف شر بعض الناس بشيء من العطاء. قال: فإن غفل عن استكفاف السفهاء وعرض عن استدفاع أهل البذاء صار عرضه هدفا للمثالب، وحاله أصبح عرضة للنوائب. وإذا استكف السفيه يعني صرف عنه السفيه واستدفع البذي صانع عرضه وحمي نعمته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما وقي به المرء عرضه فهو صدقة، كل شيء تحمي به عرضك فهو صدقة إن شاء الله. وقالت عائشة: ذبوا بأموالكم عن أحسابكم. امتدح رجل الزهري فأعطاه قميصه، فقال له رجل: أتعطي على كلام الشيطان؟ فقال: من ابتغى الخير اتقى الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بر الوالدين فليعطي الشعراء. تمام، لماذا؟ لأن الشاعر إذا ما امتدحك بذمك، وإذا ما أعطيته اليوم مدح والدك بكرة يهجوك، فأعطيه وكف لسانه عنك. وهذا صحيح، لأن الشعر ساتر يستر به ما ضمن من مدح أو هجاء، ومن أجل ذلك قيل: لا تؤاخي شاعرا فإنه يمدحك بثمن ويهجوك مجانا. والاستكفاف السفهاء بالإفضال شرطان، أحدهما أن يخفيه حتى لا تنتشر فيه مطامع السفهاء، هذا جميل، فيتواصل إلى اجتذابه بسببه وإلى ماله بثلبه. شو يعني؟ إذا بدك تعطي سفيه أعطيه بينك وبينه، لا تعطي أمام السفهاء الآخرين، فبيصير يقولوا عرفنا شو مصيدة هذا الشيخ، هذا الشيخ بخاف، فبيصير كل السفهاء كل يوم جايين على بابك، يا بتعطينا يا من داويك. قال تقطعت السفيه أعطيه بالعقل. طيب، والثاني أن يطلب له في المجاملة وجهه ويجعله في الإفضال عليه سببا لئلا يرى أنه على السفه قد أعطي ولأجل بدائه قد جبي. يعني لما تقطعت شخص سفيه قل له والله أنا أعطيتك لأنك سمحترم، أعطيه سبب بس، لأنك حتى لا يظن أنك أعطيته فقط من أجل أن تكف، لأنه هو نفسه بيصير كل يوم يجيك، يعني مش بيجيب السفهاء، هو بيصير نفسه كل يوم يجيك، فأنت قل له أنا أعطيتك والله لأنك إنسان شفتك عملت معروف مع فلان بدي أكافك. أي سبب، أي شماعة تعلق عليها العطاء، أهم شيء لا يعرف أنك أعطيته لأنه سفيه تريد أن تكف شره عنك. طيب، قال واعلم أنك ما حييت ملحوظ المحاسن محفوظ المساوي، ثم من بعد ذلك حديث منتشر لا يراقبك صديق ولا يحامي عنك شقيق. فكن أحسن حديث، أنت بعد موتك عبارة عن حديث الناس، بعد ما تموت أنت حديث، اعمل معروف حتى تبقى حديثا جميلا، لأنك إذا لم تفعل ذلك ستكون بين الناس الله يرحمه فلان بس كان بخيل، الله يرحمه فلان عمره ما أعطى حدا دينار. حاول أن تكون قصة جميلة. فلا يراقبك صديق ولا يحامي عنك شقيق بعد موتك، فكن أحسن حديث ينشر، يكون سعيك في الناس مشكورا، وحظك عند الله موفورا، وأجرك عند الله مذخورا. فقد روى زياد بإسناده قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراق قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فهذا ما اقتضاه هذا الفصل من شروط المروءة، وإن كان كل كتابنا هذا من شروطها ومتصل من حقوقها. الفصل الأخير، الفصل الثامن، في آداب منثورة، سيختم هنا الماوردي الكتاب عليه رحمة الله، فيقول: اعلم أن الآداب مع اختلافها بتنقل الأحوال وتغير العادات لا يمكن استيعابها ولا يقدر على حصرها، وإنما يذكر كل إنسان ما بلغه الوسع من آداب زمانه واستحسن بالعرف من عادات دهره، ولو أمكن ذلك لكان الأول قد أغنى الثاني عنها. يعني لو كان حصر الآداب ممكنا لكان سلفنا الأوائل أغنونا عن ذكرها، لكن هذا يدل على أن ما في إنسان يستطيع أن يحصر الآداب، فكل إنسان يقول ما وسعه المقام، ولكان المتقدم قد كفى المتأخر تكلفها، وإنما حظ الأخير أن يتعانى حفظ الشارد الذي لم يذكره المتقدم. الشارد يعني ما غفل المتقدم عن ذكره، بسموها شوارد الشعراء، وجمع المتفرق من كلامهم، ثم يعرض ما تقدم من كلام المتقدمين على حكم زمانه وعادات وقته، فيثبت ما كان من عادات المتقدمين موافقا لزمانه، وينفي من عادات المتقدمين ما كان مخالفا لعرف زمانه، ثم يستمد خاطره في استنباط زيادة في الآداب واستخراج فائدة، فإن أسعف الخاطر بشيء فاز بدركه وحظي بفضيلته، ثم يعبر عن ذلك كله. هذه الفضيلة اللي أنت وصلت إليها بالاستنباط حاول أن تعبر عنها في رسالة، في شيء بما كان مألوفا من كلام الوقت وعرف أهله، لا تأتي بعبارة مفذلكة متشدق بها حتى عبر بعبارة سهلة يفهمها الناس وعرف أهله. فإن لأهل كل وقت في الكلام عادة تؤلف. شوف هذا الكلام الجميل، دائما الناس أبناء زماني. لما بدك تعبر عن فكرة، بعض الناس حتى يظهر قدراته يتكلم بكلام الجاحظ في زمن الناس دوبة فاهمة في الكلام العامي، يقول لك لا تتفلسف في الكلام، عبر عن الفكرة بأسهل السبل وعيسرها. فإن لأهل كل وقت في الكلام عادة تؤلف وعبارة تعرف، ليكون أوقع في النفوس وأسبق إلى الأفهام، ثم يرتب ذلك على أوائله ومقدماته ويبثه على أصوله وقواعده حسب ما يقتضيه الجنس، فإن لكل نوع من العلوم طريق. يعني بدك تطرح فكرة معينة، حاول أن تأتي بأصولها وقواعدها على حسب طبيعة العلم والفن الذي تتكلم فيه، فإن لكل نوع من العلوم طريقة في طرحه هي أوضح مسلكا وأسهل ما أخذها. فهذه خمسة شروط هي حظ الأخير، الأخير يعني المتأخر عن السلف، الأخير يقصد المتأخر عن السلف فيما يعانيه في طرح الآداب. وكذا القول في كل تصنيف مستحدث، أي كتاب بدك تستحدثه، ولولا ذلك لكان تعاطي ما تقدم به الأول عناء ضائعا وتكلفا مستهجنا. وأرجو أن يمدنا الله تعالى بتوفيقه لتأدية هذه الشروط، وتنهضنا المعونة بتوفية هذه الحقوق حتى نسلم من نقص التكلف، تمام، ونبرأ من عيوب التقصير، وإن كان اليسير مغفورا والخاطئ معذورا. فقد قيل من صنف كتابا فقد استهدف، يعني عرض نفسه للناس، فإن أحسن في كتابه فقد استعطف، الناس بتقول فلان أحسن، وإن أساء فقد استقذف، يعني قذفت الناس بالشتائم، فلان ما بيعرف يكتب، فلان ما بيعرف يعبر عن أفكاره. وقد مضت أبواب تضمنت فصولا رأيت إتباعها بما لا أحب الإخلال به. فمن ذلك آداب المأكل والمشرب، فمن ذلك حال الإنسان هي مأكل ومشرب، فإن الداعي إلى ذلك شيئان: حاجة ماسة وشهوة باعثة. ما الذي يجعل الإنسان يأكل يا شيخ مجد؟ إما الحاجة نجوعان، أو شهوة لطعام معين يحب أن يأكله وإن لم يكن جائعا. قال: فأما الحاجة فتدعو إلى ما سد الجوع وسكن الظمأ، وهذا مندوب إليه عقدا وشرعا لما فيه من حفظ النفس وحراسة الجسد. ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال بين صوم يومين. الوصال أنك تصوم 48 ساعة متواصلة أو أكثر، لأنه يضعف الجسد ويميت النفس ويجوز عن العبادة، وكل ذلك يمنع منه الشرع ويدفع عنه العقل، وليس لمن منع نفسه قدر الحاجة حظ من بر ولا نصيب من زهد، لأن ما حرمها من فعل الطاعات بالعجز والضعف كان أكثر ثوابا وأعظم أجرا، إذ ليس في ترك المباح ثواب يقابل فعل الطاعات وإتيان القرب. ومن أخسر نفسه ربحا موفورا أو حرمها أجرا مذخورا كان زهده في الخير أقوى من رغبة. يعني اللي يحرم نفسه من الطعام بحجة الزهد ويضيع صلاة الفجر بناء على زهده في الطعام، أنت حرمت نفسك من الخير العظيم بتحصيل ثواب قليل، فهذا ليس من صنع العقلاء. وأما الشهوة فتتنوع نوعين: أحدهما شهوة في الإكثار والزيادة، والثاني شهوة في تناول الألوان، يعني الأطعمة الملذة. فأما النوع الأول وهو شهوة الزيادة على قدر الحاجة والإكثار على قدر الكفاية، فهو ممنوع منه في العقل والشرع كما كان قدر الكفاية مندوبا إليه في العقل والشرع، لأن تناول ما زاد على الكفاية نهم معر، يعني معر في حقك، وشره مضر، نهم معر وشره مضر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والبطنة السمنة، فإنها مفسدة للدين، مورثة للسقم، مكسلة عن العبادة. وقال علي: إن كنت بطنا فعد نفسك زمنا. الزمن يعني المريض المقعد اللي ما بيعمل إشي، لأن السمنة بتخلي الإنسان كسول. قال بعض العلماء: أقلل طعامك تجد الصحة. وقال بعض البلغاء: أقلل طعاما تحمد مناما، بكون نومك خفيف. وقال بعض الأدباء: لا يسكن العلم معدة مليئة طعاما. وقال بعض الأدباء: الرغب لؤم والنهم شؤم. وقال بعض الحكماء: أكبر الدواء تقدير الغذاء، أكبر الدواء تقدير الغذاء، يعني تقنينه، ما تأكل فوق حاجتك. وقال بعض الشعراء: فكم من أكلة منعت أخاها بلذة ساعة أكلات دهري، وكم من طالب يسعى لأمر وفيه هلاكه لو كان يدري. زي البقل حلو كثير يا شباب، تمام، عشان نجحنا مسينا مصايح الشيخ مسدي بطننا نشرب السكر. وقال آخر: كم دخلت أكلة حشا شرهم فأخرجت روحه من الجسد، لا بارك الله في الطعام إذا كان هلاك النفوس في المعدة. ما بدناش نأكل إذا كان الأكل سببا في هلاك النفوس. ورب أكلة هاضت الآكل وحرمته مآكل. روى أبو يزيد بإسناده قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يخلق وعاء ملئ شرا من بطن، فإن كان لابد فاعلا فاجعل ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح. وأما النوع الثاني وهو شهوة الأشياء الملذة، يعني اللي بحب، أنا ما بدي أكل زيادة بس بحب يا أخي أكل اللحم المشوي، فلان بحب الجاج المشوي، فلان بحب الهريسة الكذا، يحب نوعا معينا. ومنازعة النفس إلى طلب الأنواع الشهية، فمذاهب الناس في تمكين نفسي منها مختلفة. الناس مختلفة هل تمكن النفس من طعام معين تشتهيه أو لا. فمنهم من يرى أن صرف النفس عنها أولى وقهرها عن اتباع شهواتها أحرى، ليدل لها قيادها ويهون عليه عنادها، لأن تمكينها وما تهوى بطر يطغي وأشر يردي، لأن شهواتها غير متناهية، فإن أعطاها المراد من شهوات وقتها تعدتها إلى شهوات قد استحدثتها، فيصير الإنسان أسير شهوات لا تنقضي وعبد هوى لا ينتهي. ومن كان بهذه الحال لم يرجو أو لم يرجى له صلاح ولم يوجد فيه فضل. وأنشدت لأبي الفتح البستي: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته لتطلب الربح مما فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها. فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، أن استكمل فضائل النفس وليس فضائل الجسد. وللحذر من هذا الحال ما حكي أن أبا حازم رحمه الله كان يمر على الفاكهة فيشتهيها فيقول: موعدنا الجنة. وقال آخرون: لا، الصحيح أن تمكين النفس من لذاتها أولى، هذا المذهب الثاني، وإعطاؤها ما اشتهت من المباحات أحرى لما فيه من ارتياح النفس بليل شهواتها ونشاطها بإدراك لذاتها، فتنحسر عنها ذلة المقهور وبلادة المجبور، فلا تقصر عن درك ولا تعصي في نهضة ولا تكل عن استعانة. وهذا مذهب مين مرة معنا في كتاب ابن الجوزي، هو يرى أنه لا، أنا ابن الجوزي في صدر خاطر بقول أنا بعطي نفسي أريحيتها حتى تساعدني في أمور أخرى من الأمور العلمية وما شابه ذلك. المذهب الثالث، وأنا أعتقد المذهب الثالث، التوسط الأمرين أولى، لأن في إعطائها كل شهواتها سلاطة، والنفس السليطة معاندة، وفي منعها أيضا من جميع شهواتها بلادة، والنفس البليدة عاجزة، وفي منعها عن البعض كف لها عن السلاطة، وفي تمكينها من البعض حسم لها عن البلادة، وهذا لعمري أشبه المذاهب بالسداد، لأن التوسط في الأمور أحمد، وإذ قد مضى الكلام في المأكول والمشروب فينبغي أن يتبع بذكر الملبوس. اعلم أن الحالة وإن كانت في المأكول والمشروب أدعى فهي إلى الملبوس ماسة وبها إليه فاقة، لما فيه من الملبوس من حفظ الجسد ودفع الأذى وستر العورة وحصول الزينة، كما قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فمعنى قولي قد أنزلنا عليكم لباسا يعني خلقنا لكم ما تلبسون من الثياب، يواري سوآتكم أي يستر عوراتكم. وسميت العورة سوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها عن جسده. وقوله وريشة فيه أربعة تأويلات: قيل أن الريش هو المال وهو قول مجاهد، والثاني أنه اللباس، والعيش والنعم وهو قول ابن عباس، وقيل أنه المعاش يعني المال وهو قول معبد، والرابع أنه الجمال وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقوله لباس التقوى فيه ستة تأويلات: أن لباس التقوى هو الإيمان بالله وهو قول قتادة، والثاني أنه العمل الصالح وقول ابن عباس، والثالث أنه السمت الحسن وقول عثمان، والرابع هو خشية الله وهو قول عروة، والخامس هو الحياء وهو قول معبد، والسادس هو ستر العورة وهو قول عبد الرحمن. وفي اعتقادي أن كل هذه الأقوال صحيحة يا شباب، يعني هذا كل شخص من العلماء ركز على جانب، فهذا اختلاف تنوع كما يقول ابن تيمية وليس اختلاف تضاد. وقولك ذا وقوله في الآية ذلك خير فيه تأويلا، أحدهما أن ذلك راجع إلى جميع ما تقدم، أن اسم الإشارة يعود إلى جميع ما تقدم من أول الآية، ثم قال ذلك خير أي ذلك الذي ذكرته وخير كله. والثاني أنه راجع إلى الأخير، وهذه مسألة أصولية، أن اسم الإشارة هل يعود إلى جميع ما تقدم أو إلى آخر ما ذكر. والثاني أن ذلك راجع إلى لباس التقوى لأنه آخر ما ذكر، ومعنى الكلام أن لباس التقوى خير من الرياش واللباس، وهذا قول قتادة، فلما وصف الله حال اللباس وأخرجه مخرج الامتنان علم أنه معونة منه سبحانه لشدة الحاجة إليه. وإن كان كذلك ففي اللباس ثلاثة أشياء: أولا دفع الأذى، والثاني ستر العورة، والثالث الجمال والزينة. هذه مقاصد اللباس. فأما دفع الأذى به فواجب بالعقل، لأن العقل يوجب دفع المضار واجتلاب المنافع، وقد قال تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم السرابيل ملابس تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. فأخبر بحالها ولم يأمر بها اكتفاء بما يقتضيه العقل من ضرورتها، واستغناء بما يبعث عليه الطبع، ويعني بالظلال الشجر، وبالأكنان جمع كن وهو الموضع الذي يستكن فيه، ويعنى بقوله سرابيل تقيكم الحر هي ثياب القطن والكتان والصوف، وبقوله سرابيل تقيكم بأسكم هي الدروع التي تقي البأس وهي الحرب. فإن قيل فكيف قال تقيكم الحر ولم يقل وتقيكم البرد؟ قال: وقد قال تعالى: وجعل لكم من الجبال أكنانا، ولم يذكر من السهول أكنانا، يعني ذكر الجبل ولم يذكر السهل، وذكر الحر ولم يذكر البرد. فعن ذلك جوابان: أحدهما أن القوم كانوا أصحاب جبال وخيام فذكر لهم الجبال، وكانوا أصحاب حر دون برد فذكرت لهم نعمته، يعني الصحابة كانوا في المدينة، المدينة عبارة عن جبال وخيام وحر وليست مناطق سهول وبرد، فذكر لهم نعمته وفيما هو مختص به. والجواب الثاني أنه اكتفى بذكر أحد الأمرين عن ذكر الآخر، وهذا هو المشهور عند المفسرين، أن هناك شيء مقدر: تقيكم الحر التقدير، وتقيكم البرد. فإذ كان معلوما أن السرابيل التي تقي الحر فإنها تقي البرد أيضا، ومن اتخذ من الجبال أكنانا اتخذ من السهل أكنانا، وهذا قول الجمهور. الفائدة الثانية كما قلنا ستر العورة، وقد اختلف الناس فيه هل وجب ستر العورة بالعقل أو بالشرع. فقال الطائفة: وجب ستر العورة بالعقل لما في ظهورها من القبح وما كان قبيحا، فالعقل مانع منه. ولا ترى أن آدم وحواء لما أكلا من الشجرة التي نهيا عنها بدت لهما سوآتهما وطفق يغسفان عليهما من ورق الجنة، تنبها بعقولهما لستر ما رأياه مستقبحا من سوآتهما، لأنهما لم يكونا قد كلفا ستر العورة ستر ما لم يبدو لهما، ولا كلفاه بعد أن بدت لهما وقبل سترهما. يعني الرأي الأول يرى أن ستر العورة عرف بالعقل قبل الشرع، بدليل أن آدم وحواء ما كان عندهم شرع في الجنة بضرورة ستر العورة، وأول من كشفت عورتهم استحوا. طيب لماذا استحوا؟ عقلا وليس لوجود وحي، يعني هذا وجهة النظر هذه. وقال الطائفة: بل ستر العورة واجب بالشرع، لأن بعض الجسد الذي لا يوجب العقل ستر باقيه، لأنه بعض الجسد الذي لا يوجب العقل ستر باقيه، وإنما اختصت العورة بحكم شرعي، فواجب أن يكون ما يلزم من سترها حكما شرعيا. طبعا احنا عرفنا في بداية الكتاب أن الماوردي متأثر قليلا بالفكر الاعتزالي كما قيل، فهو يتكلم بالمنظور الاعتزالي أحيانا، وإن كان في اعتقاده ليس معتزليا، لكن قد يكون متأثر قليلا ببعض الأفكار. وقد كانت قريش وأكثر العرب مع ما كانوا عليه من العقل وصحة الألباب يطوفون بالبيت عرى، فلو كان العقل يوجب الستر لما طافوا بالبيت عرى، ويحرمون على أنفسهم اللحم والودك، الودك اللي هو دهن اللحم، ويرون ذلك أبلغ في القربة، وإنما القرب ما استحسنت في العقل، حتى أنزل الله: يا ابن آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني بقول خذوا زينتكم الثياب التي تستر عوراتكم، وكلوا واشربوا أي ما حرمتموه على أنفسكم من اللحم والودك. وفي قوله تعالى ولا تسرفوا تأويلان إلا تسرفوا في التحريم وهو قول السدي، والثاني لا تأكلوا حراما فإنه إسراف وهو قول ابن زيد. فأوجب بهذه الآية الكريمة ستر العورة بعد أن لم يكن العقل موجبا له، فدل ذلك على أن سترها وجب بالشرع دون العقل. الهدف الثالث من الثياب وهو الجمال والزينة، يقرأ: فهو مستحسن بالعرف والعادة من غير أن يجيبه عقل أو شرع، وفي هذا نوعي قد يقع التجاوز والتقصير. والتوسط المطلوب فيه معتبر من وجهين، أحدهما في صفة الملبوس وكيفيته، والثاني في جنسه وقيمته. نعم، اللباس إذا كان قصدك منه الجمال والزينة، هنا يقع تجاوز من بعض الناس فيسرف، وتقصير من بعض الناس فيذل نفسه. الموردي بيقول لك المطلوب هنا التوسط في صفة الملبوس وكيفيته، والثاني في جنسه كتان صوف وقيمته. فأما صفته، نعم، فمعتبرة بالعرف بين من وجهين، أحدهما عرف البلاد، فإن لأهل المشرق زيا مألوفة ولأهل المغرب زيا مألوفة. إذن من الجيد أن تلبس لباس بلدك ولا تلبس لباس غريب عن أهل بلدك. أهل المشرق لهم لباس، أهل المغرب لهم لباس، نعم. وكذلك لما بينهما من البلاد المختلفة عادات في اللباس مختلفة. والثاني عرف الأجناس، فإن للأجناد زيا مألوفة وللتجار زيا مألوفة، وكذلك لمن سواهما من الأجناس المختلفة عادات في اللباس مختلفة، وإنما اختلفت عادات الناس في اللباس من هذين الوجهين. نعم، ثاني الأجناس. إيش عن الأجناس؟ أن يعني أهل العلم لهم لباس، العسكريين لهم لباس، التجار مثلا بعض الدول في لهم لباس، النساء لهم لباس. فحسب جنسك بدك تختار الثياب المناسبة لك. يعني إذا كان لباس أهل العلم في بلدك ثوب مثلا، وإنت تريد أن تتصدى، ما بنفع تيجيهم بمنطلون وقرفة يعني، إذا كان هذا العرف يعني، لأنه لهم هذا الجنس في هذا، لهم طريقة معينة في اللباس فبدك تحافظ عليه حتى لا تزري بجنسك. يعني تخيل جندي طالع بالسروال على معركة، تقول يا أخي أنت هذه مش لباس الجندية. طب يا شيخ حرام لبس السروال؟ يا أخي مش قضية حرام، إحنا الآن نتكلم عن التزام بالعرف، أن الجندي يلبس البزة العسكرية، فإذا رأوك الناس بالسروال لن يقبلوا، أقول لك هذا جندي، هذا إيش رأي أحمد. فاحترام هذه الأدبيات جيد، وهذا من مروءتك ترى. قال: وإنما اختلفت عادات الناس في اللباس من هذين الوجهين، من وجه عرف البلاد وعرف الجنس، ليكون اختلافهم فيها سمة يتميزون بها وعلامة لا يخفون معها. فإذا عدل أحد عن في لباسه عن عرف بلده وجنسه كان منه خرقا، كان نوع من الجهل والحماقة. ولذلك قيل: العري الفادح خير من الزي الفاضح. العري الفادح أنك تكون عريان أحسن من أنك تكون لابس لباس لا يليق بك. وأما جنس الملبوس وقيمته فمعتبر من وجهين، أحدهما بالمكنة من اليسار واليسار على حسب معك من المال إلبس، فإن للموسر في الزي قدرة وللمعسر دونه، والثاني بالمنزلة والحال، فإن لذي المنزلة الرفيعة في الزي قدرا وللمنخفض عن المنازل يعني الحكماء الرؤساء لهم لباس، والعامة لهم لباس، ليتفاضلوا فيه على حسب تفاضل أحوالهم فيصيروا به متميزين. فإن عدل الموسر إلى زي المعسر كان شحا وبخلا، وإن عدل الرفيع إلى زي الدنيء كان مهانة وذلا، والعكس، وإن عدل المعسر إلى زي الموسر كان تبذيرا وسرفا، وإن عدل الدنيء إلى زي الرفيع كان جهلا وتخلفا. ولزوم العرف المعهود واعتبار الحد المقصود أدل على العقل وأمنع من الذم. ولذلك قال عمر: إياكم واللبستين، لبسة مشهورة اللي هو لباس الشهرة اللي بتخلي الناس تذمك، ولبسة محقورة تجعلك تذل. وقال بعض الحكماء: البس من الثياب ما لا يزدريك فيه العظماء ولا يعيب عليك الحكماء. وقال بعض الشعراء: إن العيون رمتك إذ فاجأتها، وعليك من شهر الثياب لباس، أما الطعام فكل نفسك ما تشاء، وجعل لباسك ما اشتهاه الناس. هاي القاعدة، اللباس البس ما يرتضيه الناس، وأما الطعام كل ما يرضيك أنت، ما يلكش علاقة بالناس، صح؟ الطعام والشراب كل اللي بدك إياه من الحلال، أما اللباس لا، بدك تلبس ما هو عرف البلد ولا تخرج عن... بعضنا يقول لك يا أخي هذه الحرية الشخصية، يا أخي دعك من هاي الإطلاقات الفاسدة، في ضوابط في الحياة. الحياة مش غابة يفعل الإنسان فيها ما يشاء، احترام المجتمع والبيئة حقيقة لها أثر. طيب، وعلم أن من المروءة أن يكون الإنسان معتدل الحال في مراعاة لباسه من غير إكثار ولا اطراح، فإن الطراح مراعاة اللباس وترك تفقدها مهانة وذل، وكثرة مراعاتها هذا من عادة النساء مش للرجال، أليس كذلك؟ وصرف الهمة إلى العناية بها دناء ونقص. وربما توهم بعض من خلا من فضل، بعض من خلا من الأفضل وعري عن تمييز، أن ذلك هو المروءة الكاملة والسيرة الفاضلة، لما يرى من تميزه بذلك عن الأكثرين وخروجه عن جملة العوام من المستردرين، وخفي عليه أنه إذا تعدى طوره وتجاوز قدره كان أقبح لذكره وأبعث على ذمه. وكما قال المتنبي: لا يعجبن مضيما حسن بزته، وهل يروق دفينا جودة الكفن. يعني إذا أنت إنسان ما حدا داري عنك، يعني ما راح يرفعك أنك لبست بدلة إيطالية سعرها مثلا 200 دينار، لأنك أنت أصلا إنسان مجهول، الثياب ما راح ترفعك، أخلاقيا ولا فكريا عند الناس. وحكى المبرد أن رجلا من قريش كان إذا اتسع لبس أرث ثيابه، وإذا ضاق لبس أحسنها، فقيل له في ذلك قال: إذا اتسعت تزينت بالجود، وإذا ضقت فعلى الأقل أتزين بالهيئة. وقال: أتى ابن الرومي بأبلغ من هذا المعنى في شعره فقال: وما الحلي إلا زينة لنقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر، فأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور. الجميل جميل بأخلاقه، إذا كنت جميل بأخلاقك ما تحتاج أي ثياب مقبولة تؤدي الغرض. ولذلك قال الحكماء: ليست العزة في حسن البزة، تلبس بدلة وقرفتها وشيء من ذلك. وقال بعض الحكماء: وترى سفيها القوم يدنس عرضه سفها ويمسح نعله وشراكها. تمام. وترى سفيها القوم يدنس عرضه سفها، عرضه يتم تدنيسه، ويمسح نعلها عفوا ويمسح نعله وشراكه، بتلاقيه مهتم بنعله على شوية غبرة بده يمسحه، وهو عرضه كلياته استقذر. بعض الناس يهتم بلون حذائه ولا يهتم بلون أخلاقه وللأسف. وإذا اشتد كلفه بمراعاة لباسه قطعوا ذلك عن مراعاة نفسه، وصار الملبوس عنده أنفس وهو على مراعاة أحرص. وقد قيل في منثور الحكم: البس من الثياب ما يخدمك ولا يستخدمك. وقال خالد بن صفوان: أراك لا تبالي بما لبست؟ قال: ألبس ثوبا أقي به نفسي أحب إلي من ثوب أقيه بنفسي. وكما أنه لا يكون شديد الكلف بها كذلك لا يكون شديد الاطراح لها. فقد حكي عن عائشة أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه رث الهيئة فقال: ما مالك؟ قال: من كل المال قد أتاني الله. فقال إن صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أنعم على امرئ النعمة أن ينظر إلى أثرها عليه. وقد قيل: المروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة. وهكذا القول في غلمانه وعشمه إذا اشتد كلفه بهم، لأن انتقل إلى تأديب الخدم، صار عليهم قيما ولهم خادما، وإن اضطرحهم قل رشادهم وظهر فسادهم وصاروا سببا لمقته وطريقا إلى ذمه، ولكن يكفهم عن سيء الأخلاق ويأخذهم بأحسن الآداب، ليكونوا كما قال فيهم الشاعر: سهل الفناء إذا مررت ببابه، طلق اليدين مؤدب الخدام. ولكن في تفقد أحوالهم على ما يحفظ تجمله ويصون مبتذله. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادهنوا يذهب البؤس عنكم، والبسوا تطهروا أو تظهر نعمة الله عليكم، أحسنوا إلى مماليككم فإنه أكبت لعدوكم. كان الحديث فيه نظر طبعا. وليتوسط فيما بين حالتي اللين والخشونة، فإنه إن لان هان عليهم، وإن خشن كثيرا مقتوه وكان على خطر منهم. حكي أن الموبذ، وهذا فقيه الفرس وحاكم المجوس، سمع ضحك الخدام في مجلس أنوشروان، هذا أحد حكام الفرس، فقال: أما تمنع هؤلاء الغلمان؟ فقال أنوشروان: إنما بهم يهابنا أعداؤنا، فأنا يعني أسترضيهم حتى يقفوا معي. وقال أبو تمام: حشم الصديق عيونهم بحاثة لصديقه عن صدقه ونفاقه، فلينظرن المرء من غلمانه فهم خلائفه على أخلاقه. حشم الصديق يعني حاشيته وخدامه، عيونهم بحاثة لصديقه عن صدقه ونفاقه. فدير بالك تسيء لأولادك لحشمك وخدامك، لأنهم هم سينقلوا مآثرك إلى الآخرين. وأعلم، طيب بالنسبة للراحة والنوم اقرأ، بقي 4 صفحات إخواني الكتاب إن شاء الله. وأعلم أن لنفسي حالتين: حالة استراحة إن حرمتها إياه كلت، وحالة تصرف إن أرحتها فيه اختلت. نعم. فالأولى بالإنسان تقدير حالته: حالة نومه ودعته، وحالة تصرفه ويقظته، فإن لهما قدرا محمودا وزمانا مخصوصا يضر بالنفس مجاوزة حدهما وتغير زمانهما. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نومة الصبحة معجزة منفخة، مكسلة مورمة، مفشلة منسات للحاجة. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: النوم 3: نومة خرق وهي الصبحة، ونومة خلوق وهي القائلة، ونومة حمق وهي العشي. وقد بل قد روى محمد بن يزداد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نوم الضحى خرق، والقيلولة خلق، ونوم العشي حمق. وقيل في منثور الحكم: من لزم الرقاد عدم المراد. فإذا أعطى النفس حقها من النوم والدعاء، واستوفى حقه منها بتصرف واليقظة، خلص بالاستراحة من عجزها وكلالها، وسلم بالرياضة من بلادتها وفسادها. حكي أن عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز دخل على أبيه فوجده نائما، فقال له: يا أبتي أتنام والناس بالباب؟ قال: يا بني، نفسي مطيتي وأكره أن أتعبها فتقوم بي. فلا تقوم بي، نعم. وينبغي، قال: وينبغي أن يقسم حال تصرفه ويقظته على المهم من حاجته، فإن حاجة الإنسان لازمة، والزمان يقصر عن استيعاب المهم، فكيف به إن تجاوز إلى ما ليس بمهم؟ هل يكون إلا كتاركة بيضها بالعراء وملبسة بيضة أخرى جناحا؟ قال: ثم عليه أن يتصفح في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن الليل أحضر للخاطر وأجمع للفكر، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شكله وضاهه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل، فإنه إذا فعل ذلك وجد أفعاله لا تنفك من أربعة أحوال: إما أن يكون قد أصاب فيها الغرض المقصود بها، أو يكون قد أخطأ فيها فوضعها في غير مواضعها، أو يكون قد قصر فيها فنقصت عن حدودها، أو يكون قد زاد فيها فقد حتى تجاوزت محدودها. وهذا التصفح إنما هو استظهار بعد تقديم الفكر قبل الفعل، ليعلم به مواقع الإصابة وينتهز به استدراك الخطأ. وقد قيل: من كثر اعتباره قل عثاره. وكما يتصفح أفعال نفسه، فكذا يجب أن يتصفح أفعال غيره، فربما كان استدراك الصواب معها أسهل لسلامة النفس من شبه الهوى وخلو الخاطر من حسن الظن، فإن ظفر بصواب وجده في من غيره أو أعجبه جميل من فعله زين نفسه بالعمل به، فإن السعيد من تصفح أفعال غيره فاقتدى بأحسنها وانتهى عن سيئها. وقد روى زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السعيد من وعظ بغيره. وقال الشاعر: إن السعيد له من غيره عظة، وفي التجارب تحكيم ومعتبر. وأنشدني بعض أهل العلم لطاهر بن الحسين: إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. أي خصة تجدها في أخيك وتعجبك حاول أن تأخذها وتأتسي بها، وأي شيء تعيبه من أخيك حاول أنت أن تجتنبه، لأنك أنت عبته من أخيك فحري أن تجتنبه. طيب، الروية قبل العمل: فأما ما يرومه من أعماله ويؤثر الإقدام عليه من مطالبه فيجب أن يقدم الفكرة فيه قبل دخوله. أي شيء بدك تدخل فيه في الحياة يجب أن تتروى قبل أن تدخل فيه، فإن كان الرجاء فيه أغلب من الإياس منه وحملت العاقبة فيه سلكه من أسهل مطالبه وألطف جهاته، وبقدر شرفه يكون الإقدام، بقدر شرف الشيء الذي تدخله العلم والتعب وتحصيل يكون الإقدام، وإن كان الإياس أغلب عليه من الرجاء مع شدة التغرير، يعني أنت ما راح تغور بنفسك وتلقيها في مهالك ودناءة الأمر المطلوب، فلا تدخل. يعني أي شيء بدك تدخل فيه بدك توازن، أدخل ولا ما أدخل، بالنظر في العواقب والنظر في شرفه بذاته. فليحذر أن يكون له متعرضا في هذه الحالة. فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا هممت بأمر ففكر في عاقبته، فإن كان رشدا فأمضه، وإن كان غيا فانتهي عنه. وهذا وإن لم يصح حديثا لكنه اتفق عليه العقلاء. وقالت الحكماء: طلب ما لا يدرك عجز. وقال بعض الشعراء: فإياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك المصادر، فما حسن أن يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر. وليعلم العاقل أن لكل حين من أيام عمره خلقا، وفي كل وقت من أوقات دهره عملا. فإن تخلق فيك الآن وقت الصغر في أخلاق مسموحة، لكن لما يصير عمرك في العشرين أخلاق العشر سنوات لا تصلح لأخلاق العشرين، صح؟ وأخلاق العشرين ما بنرتضيها للي عمره 60، كل فترة عمرية لها أخلاق تناسبها، أليس كذلك؟ قال: وفي كل وقت من الأوقات دهري عمل. فإن تخلق في كبره بأخلاق الصغر وتعاطى أفعال الفكاهة والبطر، استصغره من هو أصغر منه، وحقره من هو أقل وأحقر، وكان كالمثل المضروب بقول الشاعر: وكل باز يمسه هرم. خلاص يا خمر تخرى على رأسه العصافير. طيب، خاتمة: فكن يا أيها العاقل مقبلا على شأنك، راضيا عن زمانك، سلما لأهل دهرك، جاريا على عادة عصرك، منقادا لمن قدمه الناس عليك، متحننا على من قدمك الناس عليه، ولا تباينهم بالعزلة عنهم فيمقتوك، ولا تجاهرهم بالمخالفة لهم فيعادوك، فإنه لا عيش لممقوت ولا راحة لمعادة. وأنشد بعض أهل الأدب: إذا اجتمع الناس في واحد وخالفهم في الرضا واحد، فقد دل إجماعهم دونه على عقله أنه فاسد. تمام؟ يعني إذا اجتمع الناس على شخص وهو الوحيد اللي بده يخالف يخرج عليه، فقد دل إجماعهم على صلاح هذا الشخص دونه على أنه هو الفاسد. لما يكون العلماء متفقين على قضية وإطلاق واحد على السوشيال ميديا، لا، هو صاحب الحق الأوحد، تعرف أنه هذا دعك منه. واجعل نصح نفسك غنيمة عقلك، ولا تداهنها بإخفاء عيبك وإظهار عذرك، فيصير عدوك أحظى منك في زجر نفسه بإنكارك ومجاهرتك من نفسك، يصير عدوك هو الذي يستهدفك، التي هي أخص بك لإغرائك لها بأعذارك ومساءتك. فحسبك سوءا برجل ينفع عدوه ويضر نفسه. وقال بعض الحكماء: أصلح نفسك لنفسك يكون الناس تبعا لك. وقال بعض البلغاء: من أصلح نفسه أرغم أنف أعاديه، ومن أعمل جده بلغ كنه أمانيه. وقال بعض العدباء: من عرف معابه فلا يلم من عابه. وأنشدني أبو ثابت النحوي: ومصروفة عيناه عن عيب نفسه، ولو بان عيب من أخيه لأبصر، ولو كان ذا الإنسان ينصف نفسه لأمسك عن عيب الصديق وقصر. بعض الناس يرى عيب أخيه وينسى الجذع في عينه للأسف. فحذب أيها الإنسان نفسك بإنكار عيوبك وانفعها كنفعك لعدوك، فإنه من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ. أعاننا الله وإياك على القول والعمل وعلى النصح بالقول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسنه وتوفيقه، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وذلك يوم الأحد المبارك 26 من شهر رمضان المعظم 74 و800. هذا طبعا كلام مين؟ الناسخ. هذه نسخة وجدت في زمان 874، وأما الماوردي رحمة الله عليه توفي 450. جزا الله الإمام الماوردي عنا خير الجزاء ونفعنا بعلومه، يعني كتاب نافع يسلط الضوء على جانب مهجور من الآداب التي ينبغي أن يعتنيها طالب العلم ليعرف فلسفة الحياة. أعود فأقول إن الحياة العلمية ليست فقط حفظ المتون وتلخيص الدروس، بل قسم آخر من نجاحك العلمي يا طالب العلم أن تعرف قواعد الحياة وسننها في المروءات والأخلاق وطب النفوس ومعالجتها. فجزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا الله سبحانه بعلوم علمائنا في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أظن في بث آخر الآن لكتاب الاتجاهات الوطنية. بسم الله، حياكم الله مشايخنا. أنا بدي أخلي الدرس نص ساعة بيطلع ساعتين، بعدين بقى القصة يا دكتور.